الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فلقد تكرمتم علينا بالمشاركة لكم في مثل هذه الأمسية لأجل اللقاء بكم، وإننا لنحمد الله عز وجل أن جعل في هذا البلد وفي غيره من بلاد هذه المملكة، بل وفي غيرها من بلاد الإسلام، جعل فيهم في هذا العهد القريب صحوة إسلامية شبابية، والشباب هم رجال المستقبل. هذه الصحوة ولله الحمد لا نشك في أن وجهتها وهدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تطبيقا مترجما بعقيدة القلوب وأقوال الألسن وأعمال الجوارح. هذا الهدف الأسمى الذي سادت به هذه الأمة في صدرها جميع أمم العالم، هذا الهدف الذي أرسل الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، فإن الله عز وجل يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبين الله عز وجل في آيتين من القرآن الكريم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أتدرون ما الهدى وما دين الحق؟ إن الهدى هو العلم النافع، لأن العلم النافع يهتدي به الإنسان في ظلمات الجهل. وأما دين الحق فإنه العمل الصالح، العمل الصالح الموافق لمرضاة الله عز وجل، لأن الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء على العمل. ففي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين هنا هو العمل الذي يعمله الإنسان ليدان به. وأما الدين في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وفي قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الدين في هذه الآيات يراد به الجزاء على الأعمال. ومن الحكم المشهورة: فما تدين تدان. أيها الإخوة، إنني أحمد الله وأشكره أن جعل في بلادنا هذه وفي بلاد عامة المسلمين تلك الصحوة الشبابية التي هدفها الوصول إلى تطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي القول وفي العمل. وإنه يجب على العلماء أمام تلك العزمة من أولئك الشباب، يجب على العلماء الذين وفقهم الله عز وجل وهداهم بما بنوا عليه علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب على العلماء أمام هذه الصحوة وأمام تلك العزيمة أن يكونوا قادة لهؤلاء الشباب، يقودونهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى اتباع الحكمة، والحكمة هي العلم والصواب، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إن العلم وحده بدون العمل لا يفتي شيئا، وإن العلم وحده بدون الحكمة قد يكون الإنسان فيه إما متجاوزا لحده في تقصير أو زيادة. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في هذه البلاد أن يسر الله لنا الوصول إلى ما نريده في أي مكان من ربوع هذه البلاد لسهولة المواصلات، ولله الحمد. فينبغي بل يجب على أهل العلم أن يكونوا دائما مع هؤلاء الشباب حتى يكون في مسيرهم أو حتى يجتمع في مسيرهم حكمة الشيوخ ونشاط الشباب وقوتهم وعزمهم. ولقد كانت هذه المحاضرة، وأنا لا أعتقدها محاضرة ولكني أسميها مقابلة حتى لا تحسب علي ولا عليكم، إنها مقابلة أريد أن أتكلم فيها على شيء عام، ولم يكن في ذهني شيء إلا أنني أردت الآن أن أتكلم عن هذه الصلوات، عن هذه الصلوات التي نصليها كل يوم فرضا ونفلا في المساجد وفي البيوت. لا أريد أن أتكلم عن حكمها، فالحكم فيها بين، وهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي الركن العملي الوحيد الذي يكون تاركه كافرا بالله تعالى كفرا مخرجا عن الملة. لأن أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالأركان الثلاثة الأخيرة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، لا جحدا لوجوبها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر. وأما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها. ولكني أريد أن أتكلم عن هذه الصلاة، ماذا يقال فيها وماذا يفعل فيها وما الهدف منه وكيف كانت صلة بين الإنسان وبين ربه، ولماذا اعتنى الشارع فيها هذه العناية العظيمة. ذلك لأن الله عز وجل فرض على محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فرض عليه هذه الصلاة من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وفي أي مكان فرضها عليه؟ هل فرضها عليه ومحمد في الأرض؟ لا، فرضها عليه ومحمد صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع. وهل فرضها وفي أي زمن فرضها عليه؟ فرضها عليه في أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وكم فرضها عليه؟ ما هو العدد الذي فرضه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فرض عليه أن يصلي في اليوم والليلة 50 صلاة. من هذه الأمور الثلاثة شرف المكان وشرف الزمان وكثرة العدد، نأخذ منها أهمية الصلاة ومحبة أهمية الصلاة ومحبة الله عز وجل لها. ولكن من نعمة الله على هذه الأمة أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والتقى بموسى وهو في السماء السادسة قال له: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد جربت بني إسرائيل وعالجتهم أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعله الله عز وجل 50 بالفعل و50 بالميزان، 50 بالفعل و50 بالميزان. وليس هذا من باب جزاء الحسن بعشر أمثالها، لأن كل العمل الصالح الحسن بعشر أمثالها، ولكن هذه 5 كأننا صلينا 50 صلاة ولكل صلاة 10 حسنات. اضرب 50 في 10 كم تبلغ؟ 50 في 10 كم؟ 500 حسنة في هذه الصلوات 5، والله يضاعف لمن يشاء. إذن لا بد أن نعرف ما هي الحكمة في عناية الله عز وجل في هذه الصلاة. لننظر، هذه الصلوات 5 مؤقتة بأوقات أفقية على مدار الشمس، فعند إقبال الشمس على الأرض تكون صلاة الفجر، لأن هذا تغير عظيم أفقي ليس بالهين. من الذي يستطيع من الخلق أن يأتي بهذه الشمس لتنير للعالم؟ لا أحد. قل: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله، لا أحد يأتي بضياء إلا الله عز وجل، أفلا تسمعون؟ ثم بعد ذلك يأتي وقت زوال الشمس، وهو انحرافها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية من الأفق، ومن الذي يستطيع أن يزحزح هذه الشمس العظيمة من شرق السماء إلى غربه؟ قل لي بالله عليك من؟ قول: لا إله إلا الله. لا أحد يستطيع أن ينقل هذه الشمس من شرق السماء إلى غربه إلا خالقها رب عز وجل، رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. وعند هذا التحول من شرق السماء إلى غربه تكون صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تأتي صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس وتقرب من الغروب، والضرورة إلى غروب الشمس. ثم بعد مغيب الشمس يتغير الجو، وما أعظم الأرض لو شاهدتها وأنت في الطائرة وقد غابت الشمس عن الأرض، والله إنك لتعرف الحكمة في قوله تعالى: والليل إذا يغشاها، إذا يغطيها. أنا مرة قمت من المطار من القصيم قبل غروب الشمس بدقائق، وأقلعت الطائرة وغابت الشمس على أهل الأرض، ولكننا في السماء نشاهد الشمس. لكن سبحان الله، الليل على الأرض كأنه ثوب أسود قد غطيت به الأرض، سبحان الله العظيم. وهذا يتبين لك عظمة قوله تعالى: والليل إذا يغشى. عند هذا التغير العظيم فرض الله علينا صلاة وهي صلاة المغرب، ثم عند مغيب الشفق هناك تغير أيضا، فإن الشفق الأحمر بقية شعاع الشمس تكون صلاة العشاء إلى متى؟ إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل ينتهي وقت العشاء ولا يبقى وقت للصلوات المفروضة، لكنه وقت لصلاة التطوع، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، عند منتصف الليل ليس هناك وقت للفريضة لكنه وقت للتطوع، ثم يدور فيأتي وقت الفجر عند تغير الأفق وعند تهيئه لاستقبال الشمس. فبهذا نعرف حكمة الله عز وجل في فرض الصلاة في هذه الأوقات. ثم إن الصلاة يتقدمها أيها الإخوة التطهير، تطهير للقلب وتطهير للبدن. لماذا يكون تطهير البدن؟ ماء الوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الحدث الأكبر، وتطهير البدن من النجاسات، وتطهير الثياب، وتطهير البقعة، كل هذا تعظيما لشأنها. فما هو التطهير القلبي أو المعنوي الذي يتقدم هذه الصلاة؟ يقول النبي عليه أولا: التطهير البدني، استمع إليه في قول الله تعالى حين ذكر آية الغسل وآية ذكر آية الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. ما نوع هذا التطهير بالشهادتين العظيمتين؟ تطهير قلبي ولا لا؟ تطهير قلبي. فاجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير القلبي، حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب، طاهر البدن، طاهر المكان. ماذا يدل عليه هذه العناية؟ على أهمية هذه الصلاة، ثم عند الإقبال على الله عز وجل والوقوف بين يديه تقول: الله أكبر، أكبر من كل شيء عظمة وكبرياء جل وعلا، لا أحد أكبر من الله تعالى عظمة وكبرياء، فهو أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، ما أعظم حكمة الله! لماذا اختير التكبير هنا على التسبيح؟ لأن التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع، ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم إذا علوا مرتفعا وهم سائرون في السفر، إذا علوا مرتفعا يقولون: الله أكبر، يكبرون. ما أدري أنت إذا ركبت في الطائرة وأقلتك من الأرض تكبر؟ سؤال لمن ركب الطائرة: إذا ركبت الطائرة واستقلت ارتفعت عن الأرض هل تكبر؟ نعم. على كل حال، من لم يكبر فليعلم أن هذا موضع تكبير لأنك ارتفعت. وإذا نزلوا واديا ماذا يصنعون؟ يسبحون. إذا نزلت مهابطا تقول: سبحان الله. لأن الإنسان إذا اعتلى قد يتعاظم في نفسه ويظن العلو فيقول: الله أكبر، حتى يحد من علوائه وغلوائه. لكن إذا نزل سكوا فيقول سبحان الله، أي تنزيها لله عز وجل عن السكون. السكون من صفة الآدم بل من صفة المخلوق عامة، لكن العلو لله عز وجل، فتقول سبحان الله عند النزول تنزيها لله عز وجل عما أنت عليه الآن من السكون. أقول إن اختيار التكبير عند ابتداء الصلاة مناسب تماما لهذه الحكمة. ثم تستفتح الصلاة، وقد سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو هريرة من أحرص الناس على العلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ السؤال ليش سأل؟ علشان يعلم من هو أسعد الناس، ليكون ذلك مستقرا في ذهنه، أو لأجل أن يعمل بما أرشد إليه الرسول؟ للأمرين جميعا، حتى يعرف من أسعد الناس بشفاعته فيقوم بالعمل بذلك. قال: لقد ظننت أن لا يسألني عنها غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على العلم. أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أبو هريرة رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يكبر للصلاة ويسكت، فقال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: قول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. تستفتحون بهذا؟ نعم، سؤال للعموم، تستفتحون بهذا؟ أكثر الناس لا يستفتح إلا بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ونعم الاستفتاح هو، لكن يجب أن نعرف السنة حتى نعمل بكلتا السنتين. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعيدها المرة الثالثة لأشوف من غيبها منكم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ثلاث مرات قلت، من منكم يعيدها علي؟ تفضل، لو تقف يسمعون الناس. كما ينقى الثوب الأبيض، أحسن. طيب، باعد بيني وبين خطاياي، هذا قبل مباشرة الخطايا، اجعلها بعيدة عني حتى لا أباشرها. بعد المباشرة نقني منها كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، جعلني نقيا منها. لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ لماذا؟ لأن أدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه، لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر فيه أثر الوسخ إلا إذا كان وسخ ثقيل جدا. طيب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قد تقول: الماء الحار أبلغ في التنظيف، صح ولا لا؟ الماء الحار أبلغ في التنظيف ولا لا؟ عندما نغسل الثوب بالصابون نجي الماء بارد ثلج، ولا نسخن الماء ونغسل؟ تسخين. فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء: لأنه يقول اغسلني من خطاياي، مهم من أوساخ حسية، والخطايا عقوبتها النار، فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا حارا ولا باردا؟ باردا، باردا. هذه الحكمة. وإن شئت فقل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. هذا صحيح. الأول حديث أبي هريرة أصح سندا من هذا، لكن هذا كان الرسول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتح به جهرا ليعلمه الناس. فهل أجمع بينهما؟ لا، إن جمعت بينهما خالفت السنة. لكن تقول هذا مرة وهذا مرة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، لتعمل بالسنتين جميعا. طيب، بعد هذا، بعد الاستفتاح وعرفنا معنى الاستفتاح، نعم، وجهت وجه، هذا غالبا في صلاة الليل، عرفنا الآن معنى الاستفتاح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه قبل قراءة الفاتحة بين التكبير وبين القراءة. ثم إننا عند التكبير ماذا نصنع بالعمل؟ هل هناك فعل يقارن التكبير ولا لا؟ هل هناك فعل يقارن التكبير أو لا؟ الجواب نعم، هناك فعل يقارن التكبير. ما هو؟ أن ترفع يديك مضمومة إلى أصابع هكذا مبسوطة إلى حذو منكبيك أو إلى فروع أذنيك هكذا، لكن لا تمسح أذنيك بهما. بعض الناس تشوفوا يرفع يديه يقول كذا، هذا ما له أصل، ارفعها هكذا وكبر. وقد وردت أحاديث بعضها يدل على أن ابتداء التكبير ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وبعضها يدل على أن التكبير بعد الرفع، وبعضها يدل على الرفع بعد التكبير، والأمر في هذا واسع. لكن الحكمة من رفع اليدين هكذا ما هي؟ قال العلماء إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل، وإلى رفع الحجاب بينك وبينه، حتى تستحضر بأنك واقف بين يديه تناجي ربك مناجاة المخاطب للمخاطب. واستمع ما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، وش الصلاة؟ الصلاة كلها، الصلاة الفاتحة. وأطلق الله عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، ولهذا قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس وقرآن الفجر، يعني وأقم قرآن الفجر. والحكمة في أنه يقول في الصلوات الأربع: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وفي الفجر يقول وقرآن الفجر، لأن قرآن الفجر مشهود، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولأنها تطول فيها القراءة. انتبه يا أخي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال من المصلي؟ من الذي يجيبه؟ الرب عز وجل فوق عرشه فوق سماواته يسمعه ولو كان خافتا ويقول حمدني عبد. طيب المصلون قد يكون ألف واحد في المسجد، واحد يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يستفتح الآن ما بعد كمل، واحد يقرأ آخر الفاتحة قد انتهى أو قريبا من الانتهاء، كيف هذا؟ نقول إن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، كل واحد لهم آلاف المؤلفة، ولو اختلفت أقوالهم كل يجيبه إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي. سبحان الله العظيم، ما أوسع عظمة الرب عز وجل، يقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، الآن زاد في الوصف، وصف الله عز وجل بأنه ذو رحمة واسعة بالغة تبلغ المرحوم. ففي قوله الرحمن إشارة إلى سعة الرحمة، وفي قوله الرحيم إشارة إلى بلوغها لمن رحم. الرحمن الرحيم إذا قال الإنسان أجابه جل وعلا بقوله أثنى علي عبد، أثنى علي. إيش معنى أثنى؟ يعني أعاد الحمد مرة ثانية، لأنه مأخوذ من الثني وهو الرجوع، يعني رجع مرة ثانية ليحمدني. فإذا قال العبد مالك يوم الدين ماذا يقول الرب جل وعلا؟ يقول مجدني عبدي، يعني وصفني بالمجد وهو العظمة، مالك يوم الدين. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إيش اللي بينه وبين عبده؟ إياك نعبد لله وإياك نستعين لمن؟ للمخلوق، تستعين به على أمورك كلها، على العبادة وعلى الأكل والشرب والنوم والخروج والذهاب وعلى كل شيء، فهي لك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم قرأنا من آية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. كم ذولي؟ الحمد لله يا جماعة الآن كم؟ أربع. اهدنا الصراط المستقيم، خمس. صراط الذين أنعمت عليهم، ست. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كم ذولي؟ سبع. تمام. سورة الفاتحة سبع آيات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسر النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني بأنها الفاتحة، وهي سبع آيات. ولكن قد يكون في بعض في أيدي بعضكم نسخ فتراجعه، فإذا قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا هي آية واحدة، فإذا جعلناها آية واحدة وقد ابتدأنا بالحمد كم تكون آياتها؟ تكون آياتها ستة، وهذا مشكل. والجواب على ذلك أن العدد الذي في المصاحف المطبوعة الآن مبني على أن البسملة من الفاتحة، ولهذا مكتوب في الفاتحة رقم واحد، في البسملة رقم واحد، والحمد لله رب العالمين رقم اثنين. نعم، ولكن الصواب بلا شك أن البسملة ليست من الفاتحة، وأنها آية تبتدأ بها السور إلا سورة براءة. والدليل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو ثابت في الصحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما أول الفاتحة؟ مش أول آية فيها؟ أولها الحمد لله رب العالمين. أيضا قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، نجد أن الآية التي بين الله وبين عبده نصفين هي الآية التي تنصف الفاتحة تماما، لأن قبلها ثلاث آيات وبعدها ثلاث آيات، فتكون نصف الفاتحة، ويكون هذه الآية التي هي النصف أولها لله وآخرها للعبد. وأيضا لو كان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو كانت آيتين لكانت آية طويلة بالنسبة للآيات السابقة، لكن إذا قسمت الآية الأخيرة هذه نصفين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صارت الآيات الآن متناسبة في الطول. الدلالة اللفظية والمعنوية والأثرية كلها تدل على أن أول الفاتحة ما هو؟ الحمد لله رب العالمين، وأن البسملة ليست منها. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأها أي قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية يجهر بالفاتحة، إن غلط فرد عليه. ولهذا كان الصواب أن الإنسان إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية فإنه يجهر بالبسملة، صح ولا لا؟ يا إخواني قلنا البسملة ليست من الفاتحة، ها؟ إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة هل يجهر فيها؟ لا، ما يجهر فيها، كما أننا لا نجهر بالاستفتاح يعني خارج عن الفاتحة، فلا نجهر بالبسملة. هذا هو الصواب. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا في صحيح مسلم. لكن المعنى لا يجهرون بها، تحمل رواية مسلم هذه على أن المعنى لا يجهرون بها، وهو كذلك. لنعود يا إخواني مرة ثانية على هذه السورة العظيمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام السبع المثاني، ولننظر ما فيها من المعاني التي احتوت عليها هذه السورة، وهي المعاني التي يدور عليها القرآن كله. شوف سبحان الله، هذه السورة القصيرة كل معاني القرآن تجتمع فيها، كل معاني القرآن تجتمع فيها. ولهذا لم يوجب الله علينا أن نقرأ سورة في الصلاة إلا هذه السورة، لأنها قد حوت كل معاني القرآن، ففيها ذكر الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والجزاء والعمل وأقسام الناس. إلى كم ينقسم الناس في سورة الفاتحة؟ إلى ثلاثة أقسام: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الأول، غير المغضوب عليهم هذا الثاني، ولا الضالين الثالث. إذا نفهم أن أقسام الناس ثلاثة: أنعم الله عليهم وهم الذين علموا الحق وعملوا به، غير المغضوب عليهم مغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم من؟ لا، اليهود فقط. وضالون جهلوا الحق فعملوا بالباطل، من؟ النصارى. انتبه يا أخي. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. اللي يفسد من العلماء يكون قد علم بالحق وخالفه والعياذ بالله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. والذين فسدوا من الجهال من العباد، قصد الذين فسدوا من العباد يحرصون على الخير ويقولون العبادة لكنهم جهال يعبدون الله على ضلال، هؤلاء فيهم شبه ممن؟ من النصارى. ما هو واجبك أيها المؤمن بالله ورسوله؟ واجبك أن تعلم لتعمل، أن تعلم لتعمل، تعلم لتخرج من مشابهة من؟ أن تعلم لتخرج من مشابهة من؟ قول يا جماعة، من مشابهة النصارى. وتعمل لتخرج من مشابهة اليهود. يا ويل العلماء إذا لم يعلموا بما عملوا، إذا لم يعملوا بما علموا يا ويل، إنهم أشباه اليهود، إنهم أصل الضلال. لأن العامة تقتدي بمن؟ بمن؟ بعلماء. فإذا ضل العلماء أضلوا غيرهم، إذا ضل العلماء والعياذ بالله ولم يعملوا بالحق أضلوا غيرهم، نعوذ بالله من هذه الحال، أضلوا غيرهم. ولا تظن أن العالم هو الذي يحمل شهادة الدكتوراه أو الذي يتخرج من كلية أو الذي يلزم ركب العلماء حتى يقال فلان طالب علم. كل من علم مسألة فهو عالم بهذه المسألة، يعني لو تعلم مسألة واحدة فأنت عالم به. ولهذا قال إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال بلغوا عني ولو آية. ولا قال بلغوا عني إذا كنتم علماء فطاحل؟ أجيبوا يا جماعة، قال بلغوا عني ولو آية واحدة. ولهذا من حفظ من دين الله مسألة واحدة قامت عليه الحجة بهذه المسألة، وواجب عليه أن يعمل بها، وواجب عليه أن يبلغها. بلغوا عني ولو آية، ولكن احرص على أن تفهم الحق كما هو، لا تخطئ في الفهم، لأن يعني كثير من الناس قد يخطئون في الفهم بناء على ظنهم، حتى بالصحابة قد يخطئون في الفهم يا أخوان. الإنسان غير معصوم من الخطأ في الفهم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة الأحزاب ووضع علامة الحرب، جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة. من هم بني قريظة؟ قبيلة من اليهود غدرت وخانت النبي عليه الصلاة والسلام. أمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج وقال لهم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. تظنون أن الصحابة رضي الله عنهم قال واحد منهم أبصر بتلين بتلين واطلع بكرة؟ هل قالوا ذلك؟ لا، ما قالوا ذلك. أنا أشكر الذي يسكت إذا لم يكن عنده علم، لكن كلنا يعلم من حال الصحابة ما يمكن تكون هكذا. لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة خرج كله، أدركتهم صلاة العصر. اختلفوا على قسمين، قسم منهم اتبعوا النص حرفيا، قالوا ما نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو في وسط الليل، ما يمكن صلي العصر إلا في بني قريظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، إذن ما نصلي لو غابت الشمس ما نصلي. وقال آخرون الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا، ما قال لا تصلي العصر إلا في بني قريظة يعني أخر العصر، وإنما أراد منا إيش؟ أن نبادر ونسارع حتى لا يأتي علينا العصر إلا ونحن في بني قريظة. وأظن هذا الأسلوب في الكلام موجود الآن. أنا إذا أردت أن أبعثك إلى بلد ما اكتب لا يطلع الفجر إلا أنت في البلد الفلاني، أو لا تصلي الفجر إلا هناك. ما المعنى؟ يعني يقعد نم ولا تصلي الفجر إلا الظهر؟ لا، المعنى أسرع. الصحابة اختلفوا في الفهم يا أخوان، اختلفوا. والمصيب على القول الراجح من أقوال أهل العلم، المصيب من صلوا في الوقت. طيب، آل النبي عليه الصلاة والسلام من أمهات المؤمنين شهرا، آل من زوجاته أمهات المؤمنين شهرا ألا يعاشرهن. إيش معنى آل؟ معنى حلف، حلف عليه الصلاة والسلام إنه ما يعاشرهن شهرا كامل. وهذا حدث هام في نظر الصحابة رضي الله عنه. شاع الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، حتى جاء عمر دخل المسجد وجد أناسا عند المنبر يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته، ولكن عمر رضي الله عنه بذلك استثبت، دخل على رسول عليه الصلاة والسلام ووجد إن ما فيه طلاق وإنما فيه اعتزال فقط، اعتزلهن شهرا. هؤلاء الذين حدثوا عمر بأن الرسول طلق زوجاته معناه أنهم لم يفهموا القصة تماما، ولا لا؟ أنا أقول عودا على كلام الأول، يجب على من علم مسألة أن يتحقق من فهمها حتى يبلغ الناس، لا يأخذها سطحيا ثم يروح يبلغ، قد يبلغ خطأ، ولكن تحقق من المسألة من عالم، أو إن كنت تستطيع أن تستخلصها من الكتب من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بهما من تفسير أو شرح، فإذا تحققت أنها حق فبلغ وادع الناس إليه. أقول أيها الإخوة، هذه السورة العظيمة الفاتحة اشتملت على كل معاني القرآن الكريم، ولهذا تسمى بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم لها إيش؟ تسمى أم القرآن وأم الكتاب وأم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه. أم الشيء مرجعه الذي يرجع إليه، كما قال الشاعر: على رأسه أم لنا نقتدي به، يعني علامة نتجه إليها ونقصدها. الفاتحة عندما تقول الحمد لله رب العالمين وش معناها؟ من يجيبني عن المعنى؟ الحمد لله رب العالمين، كلنا نقراه يا أخوان، معناه الوصف الكامل بأكمل الصفات مستحق لمن؟ لله عز وجل، لله رب العالمين. وش معنى رب العالمين؟ الرب هو الخالق المالك المدبر. والعالم من هم؟ لو سمحت تعطينا عالم، ايش معنى العالم؟ ها؟ ما اللي جنبه؟ يا سبحان الله، العالم رب العالمين. لو قلت لك رب الخلق، تعرف الخلق والشم؟ ها؟ من سوى الله؟ إذن العالم رب العالمين يعني كل المخلوقات، كذا ولا لا؟ فهمنا رب العالمين يعني أنني أصف الله بأكمل الأوصاف لأنه رب العالمين جل وعلا. طيب الرحمن الرحيم، مش معناها الرحمن الرحيم؟ قال العلماء معنى الرحمن أي واسع الرحمة، الرحمن يعني واسع الرحمة، لأن كلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. عندما نشوف واحد قد انتفخت أوجاجه واحمرت عيناه وانفعل، ايش نقول؟ نقول غضبان، يعني ممتلئ غضبا. شف كلمة فعلان تدل على الامتلاء نعم على الامتلاء، أي أن الله عز وجل ذو رحمة واسعة. الرحيم ايش معناه؟ الرحيم يعني الموصل الرحمة من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فاجتمع في هذين الاسمين الكريمين وصف الله عز وجل بسعة الرحمة، وأن هذه الرحمة قد وصلت إلى عباده، نعم، المؤمنين وغير المؤمنين، لأن الله تعالى يرحم كل من يشاء ويعذب من يشاء، والرحمة العامة التي هي رحمة الدنيا للمؤمنين والكافرين. فالكافر مرحوم، رزقه الله وأمده وأعده، لكن في الآخرة ليس له رحمة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. مالك يوم الدين، سؤال: ما معنى ما هو يوم الدين؟ ها؟ كلكم تقرون يا أخوان. مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة الذي فيه الجزاء على الأعمال. طيب والسؤال: هل الله ما يملك الدنيا؟ ها؟ ما يملك الدنيا والدين، كل شيء يملكه عز وجل، لكنه ذكر يوم الدين يوم القيامة لأنه لا ملك لأحد في ذلك اليوم، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نحن في الدنيا لنا ملوك، أليس كذلك؟ لنا ملوك ولاهم الله علينا، ولكن في الآخرة ما في مالك إلا الله عز وجل، ما في من الخلق مالك أبدا. ولهذا نقول مالك يوم الدين. تدرون ماذا يتضمن قولنا مالك يوم الدين؟ يتضمن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجزاء على الأعمال، وأن الذي يجازي على الأعمال من؟ الله هو مالك يوم الدين. طيب إياك نعبد وإياك نستعين. أولا بسأل: ما هي العبادة؟ ولا أسمح لطلبة العلم أن يجيبوا عنها. إيه؟ لا طالب العلم لا أسمح أن يجيب عنها. ويرهلني كطالب علم. وش العبادة؟ طيب أجيب يعني أجيب عنها بالمثال، ولو مثل كذا ما هو بالتعليم. معين الذي نبي نقوه يجيب العبادة مثل أحسن. طيب العبادة مثل الصلاة، الصلاة عبادة ولا لا؟ طيب الزكاة ها؟ عبادة، الصيام، الحج، الوضوء، كله عبادة. إذن من هذه الأمثلة الكثيرة نستنتج أن كل ما أمر الله به لنتقرب به إليه فهو عبادة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما أمر الله به للتقرب إليه. وكلمة للتقرب إليه لأن الله قد يأمرنا بشيء لا للتقرب إليه ولكن لمصلحتنا الخاصة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إذا حللتم فاصطادوا، وما أشبه ذلك. الأصل في هذه الأوامر الإباحة، لكن مع ذلك ربما ينقلب الأكل والشرب عبادة. كيف يمكنك أن تجعل عشاءك الليلة عبادة يا أخي؟ الأكل والشرب يمكن يصير عبادة. كيف؟ عندما تأكل وأنت تريد امتثال أمر الله، امتثال أمر الله يكون عبادة ولا لا؟ طيب عندما تأكل لتحفظ نفسك من الضرر يكون عبادة؟ لأن يعني الله عز وجل يقول لا تقتلوا أنفسكم، لو الإنسان ما أكل حتى لمات جوعا. طيب عندما تأكل للتنعم بنعمة الله عليك ها عبادة؟ كيف عبادة؟ تنعم بنعمة الله عليك ويكون عبادة؟ نعم، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. ولأن الكريم إذا أكلت مكرمته أو تكريمته يحب ذلك ولا ما يحب؟ ها؟ لو واحد من الناس كريم قدم لكم طعام، هل يحب أن تأكلوه ولا تبوه؟ ها؟ أي نعم. لكن لو واحد من الناس بخيل وقدم لكم خبز، ما نقول يعني مرغوب لكنه خبز، يمكن نقول كذا الاثنين يكون واحدة فقط علشان يرجع ببقية الخبز. الكريم يحب من الناس أن يتنعموا بكرمه، فأنت الآن عندما تأكل تحب أن الله تحب أن تتنعم بكرم الله عز وجل، وهذا لا شك أنه يقربك إلى الله. رابعا إذا نويت بأكلك الاستعانة على طاعة الله يكون عبادة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. إذن العبادة يا أخوان، نرجع إلى الآية الكريمة إياك نعبد، ما هي العبادة؟ كل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل من الأعمال. وإياك نستعين، وش معنى نستعين؟ ما معنى نستعين؟ أنت سيارتك غرزت في النفوذ، عندك من نفس قريب غرزت السيارة في النفوذ، شفت اثنين يمشون أو ثلاثة أو أربعة، قلت تعالوا ساعدوني عليه، وش هذا؟ يسمى إيش؟ استعانة. إذن إياك نستعين يعني نطلب العون منك على أي شيء؟ على العبادة وجميع الأمور، على العبادة وعلى جميع الأمور. وإياك نستعين أي نطلب العون منك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. الآية الكريمة يقول اهدنا الصراط، ولم يقل اهدنا إلى الصراط. وقد قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولم يقل وإنك لتهدي صراط مستقيم، لكنه قال لنبيه أيضا ويهديك صراط مستقيم، ويهديك صراط مستقيم. انتبه، ما الفرق بين هداه إلى الصراط وهداه الصراط؟ الفرق بينهما هداه إلى الصراط دله إليه فقط دلالة، وهداه الصراط أي هداه إليه وفيه، ولهذا حذف حرف الجر ليكون عاما. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم دلنا عليه ووفقنا للعمل به، فتكون في هذا الدعاء سائلا لله العلم النافع اشفعت والعمل الصالح والعمل الصالح. ثم المستقيم صراط مستقيم في صراط معوج، نعم كل ما خرج عن دين الله فهو صراط معوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وكل ما خرج بك عن سبيل الله فهو من غير الصراط المستقيم. نجيب المؤذن الآن، الله أكبر. متابعة المؤذن سنة مؤكدة، أن تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمراد بلا حول ولا قوة إلا بالله الاستعانة بالله عز وجل، يعني أنك تتبرأ من الحول والقوة إلا بالله عز وجل، إذا لم يقوك الله عز وجل على طاعة الله ما تستطيع. والرجل المؤذن يقول حي حي بمعنى إيش؟ ها؟ يعني أقبل. الإقبال على الطاعة لا بد له من معونة الرب عز وجل، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولوا مثل ما يقول، ولم ترد السنة بالاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح. وأما قول بعض العلماء إنك تقول صدقت وبررت فلا وجه له، ولا شك أنه صادق في قول الصلاة خير من النوم، كما أنه صادق في قولها الله أكبر، ولكننا نقول تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. طيب إذا كنت في صلاة هل تجيب المؤذن؟ إذا كنت في صلاة هل تجيب المؤذن؟ أين؟ لا تجيب المؤذن لأنك مشغول بصلاتك، لكن إذا انتهيت فقد قال العلماء إن المصلي والمتخلي متخلل في بيت الخلاء يقضيان متابعة المؤذن، فإذا فرغت تقول اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلق الميعاد. هل تجيب المؤذن في حال الخطبة، في حال خطبة الصلاة يوم الجمعة؟ إن قلت لا أخطأ، وإن قلت نعم أخطأ. هل تجيب المؤذن والإمام يخطب يوم الجمعة؟ أجلو ما فيها ثاني والجمعة والإمام يخطب. طيب لكن ما في أذان والإمام يخطب إلا كان بمسجد آخر حولكم يمكن. طيب إذا دخلت يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، هل تصلي تحية المسجد أو تجيب المؤذن وبعد الفراغ تصلي تحية المسجد؟ من العلماء من قال تجيب المؤذن وبعد الفراغ تصلي تحية المسجد، ومنهم من يقول تصلي تحية المسجد وتستمع للخطب، لأن استماع الخطبة أهم، حيث إن الاستماع للخطبة واجب، وإجابة المؤذن على القول الراجح ليست واجبة. هذا من جهة. من جهة أخرى أنك إذا بادرت وأتيت بالركعتين وهو يؤذن كان أفضل، المبادرة بهما أفضل من التأخر. وعلى كل حال الذي أدعو نفسي وإياكم إليه أن لا نفوت هذه الفرصة، نتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول إلا في الحيرتين، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. فإن من فعل ذلك فما جزاؤه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعود إلى الفاتحة، وأنا حسب أني بكمل الصلاة لكن ما أدري يمكن ما يمدينا نكمل كل أركان الصلاة. يقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ممكن نسأل واحد يعرف قرأ القرآن. تمام الأخ ترى ما أدري إني طالب علم. ها اقرأ الآية شوف. نعم أخوكم يقول إن الذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كم صنف؟ أربعة أصناف. القرآن يفسر بعضه بعضا، فإذا سألك سائل من الذين أنعم الله عليهم اقرأ عليه الآية التالية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النبيون يدخل فيهم الرسل، لأن كل رسول فهو نبي ولا عكس. الصديقون كأبي بكر، الشهداء كعمر وعثمان وعلي وغيرهم كثير، لكن على سبيل التمثيل صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد، وكثير منكم يعرفون جبل أحد أين يقع؟ في مكة. في المدينة. نعم في المدينة صعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ارتج الجبل بالرسول عليه الصلاة والسلام، هو وأبو بكر وعمر وعثمان أربعة، ارتج بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكن أحد اسكن، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. اللهم صل وسلم على الله أصلا. الجبل ارتج، يظهر لي والله أعلم من عند الله أنه ارتج فرحا بهؤلاء الذين ركبوا على ظهره، أو لإظهار آية من آيات الله، فقال اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. أبو بكر الصديق والشهيدان عمر وعثمان. عمر رضي الله عنه شهيد الصلاة، شهيد الصلاة، طعن وهو بين يدي ربه عز وجل، كان رضي الله عنه إذا دخل المسجد يسوي الصفوف كما كان إمامنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف. أتدرون كيف يسويها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يسويها بيده، يمسح المناكب والصدور حتى تكون مستوية تماما. ولما كثر الناس أقام عمر وعثمان رجالا ينظرون الصفوف، فإذا جاءوا قالوا استوت الصفوف كبروا. أنتم قد تستغربون على بعض الأئمة إلى أن أفضل يقول استووا ويسووا الصفوف، وهذا لا قرابة فيه. في رواية أبي داود يقول فإذا استوينا كبر، إذا استوينا لما تقدم وكبر لصلاة الفجر رضي الله عنه صرخ وقال أكلني الكلب، مو يعني الكلب البهيم هذا، يعني هذا الخبيث اللي هو أخبث من الكلب وهو أبو لؤلؤة المجوس، لأن المجوس لا شك أن في صدورهم حنقا على من؟ على شريعة الإسلام، وخصوصا على عمر الذي أسقط الله على يديه سبحانه كسرى. فطعن عمر بخنجر له وجهان ممساكة في الوسط، لأنه الخبيث يبي علشان كل ما أحد جاء حوله قال هكذا وهكذا. ولكن الصحابة لحقوه وطعن أكثر من عشرة، ولكنهم ألقوا عليه بساطا حتى نحر نفسه والعياذ بالله. عمر شهيد، شهيد الصلاة. عثمان شهيد المصحف، دخل عليه الخوارج وهو يقرأ فقتلوه في بيته، حتى ذكر بعض المؤرخين أن قطرة من دمه سقطت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نبي وصديق وشهيدان. لكن قد تقول كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس يخاطب جمادا يقول اسكت؟ الجواب هذا الجماد يعقل، هذا الجماد يعقل. الدليل قال الله تعالى وإن تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء يسبح الله بلسان الحال ولا بلسان المقال؟ بلسان الحال والمقال، إلا في الكفار من بني آدم ومن الجن فيسبحون الله بلسان الحال دون لسان المقال. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو حكمة عظيمة. يعني هذا المكان لو كان في الزمن المتأخرين يتخذونه شؤما، لأنه حصل فيها إيش؟ حصل فيها ما حصل على المسلمين من الاستشهاد والقتل والجراحة والتعب والنصب. أقول له عند هؤلاء المتأخرين كان هذا المكان يكون مشؤون عندهم، لكن الرسول قال في أحد جبل يحبنا، وليس بغريب أن يحب رسول الله والمؤمنين، لكن ونحبه. أثبت للجبل إرادة ولا لا؟ أشي المحبة جماد يحب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. نعم. وأيضا لعل بعضكم سمع قصة وقعت لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى نبي الله، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عريانا أبدا، ما يغتسل بحضرة أحد. إيش قال بنو إسرائيل؟ قالوا موسى لولا إن فيه بلاء ما راح يتستر عنا عند الاغتسال. إن موسى آدر. إيش معنى آدر؟ أي كبير الخصلة. شكرا يا رب الله. بني إسرائيل يقول نبيهم هالكلام. أراد الله عز وجل أمرا ليس باختيار موسى. دخل موسى يوما يغتسل ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فرق الله أخر. فجعل موسى يتبعه يركض وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني عطل ثوب خاطب الحجر. كيف يخاطبه حجر؟ لأن الحجر ركض بثوبه هرب به، حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وشاهدوا موسى، فإذا موسى سليما بريئا مما قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال. فإذا موسى سليم عليه الصلاة والسلام، لما شاهد الناس وقف الحجر، فأخذ موسى توبة وجعل يضرب الحجر، يضرب الحجر. كيف يضربه حجر؟ لأنه في نظر موسى أساء إليه، حيث هرب بثوبه وجعل بني إسرائيل ينظرون إلى عورته. ما أدري أحنا صغار إلى من طحنا، نحن صغار إذا طحنا حجر من الشيء جاءت الأم تضرب الحجر، تضرب تقول دعين دقه علشان تسكت. هل هذا من هذا القبيل ولا لا؟ لا، لأن هذاك آية من آيات الله، لكن هذا ما نعرف شيء، ما مجهول لدينا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقول ألا يكتفى بقول الصراط الذين أنعمت عليهم، لأن الذين أنعم الله عليهم هم الأصناف الأربع الذين علموا الحق وعملوا به، فكيف جاءت غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ نقول هذا من باب تأكيد كمال المثبت. ما هو المثبت؟ صراط الذين أنعمت عليه، حتى لا يكون في هذا الصراط ولا جزء يسير من صراط المغضوب عليهم والضالين. فهذا من باب تأكيد الكمال. وأظن كثيرا من طلبة العلم يفهمون الآن أن صفات الله السلبية النفي تتضمن ثبوت كمال ضدها. فإذا قيل ولا يظلم ربك أحدا فالمعنى أنه لكمال عدله ليس هناك ظلم في فعله ولا في حكمه. إذن غير المغضوب عليهم تأتي لأجل كمال ذلك الإثبات في قوله اهدنا الصراط المستقيم حتى لا يكون في هذا الهداية شيء من الضلال أو شيء من موجبات الغضب. وأرجو الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه السورة العظيمة المتضمنة لمعاني القرآن على سبيل العموم. وفي الحقيقة لو أن أحد من الناس تيسر له أن يقرأ هذه السورة عن تمعن ونظر ومراجعة لكلام أهل العلم فيها لوجد فيها معاني عظيمة جدا. ولهذا هي أم الكتاب التي لا بد من قراءتها في كل ركعة من الصلاة. ومع ذلك فهي رقية عظيمة للمرء. نزل الصحابة يوما وهم في سرية بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام على قوم انتبه ولد نزلوا على قوم واستضافوه الصحابة استضافوا الجماعة دول لكنهم ما أعطوهم الضيافة. وهذا لؤم وبخل. العرب في جاهليتها تكرم الضيف لكن هذول ما أكرموا سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بعثها الرسول ليس معهم لكن بعثها. ماذا حصل؟ قدر العزيز الحكيم جل وعلا أن لدغ رئيسه فدعته حية. نظروا من يقرأ قالوا لعل هؤلاء الركب الذين جاءوا لعل فيهم من يقرأ اذهب ابعثوا إليه. فجاءوا إليهم قالوا فيكم أحد يقرأ؟ قالوا نعم فينا أحد. قالوا اقرأوا على سيدنا أو صاحبنا. قالوا ما نقرأ، أنتم أضعتم الواجب فرضتم الواجب عليكم بالضيافة، ما نقرأ إلا بجعل. قالوا جعل نعطيكم هذا الغنم، نعطيكم هذا القطيع من الغنم. قالوا طيب إذن نقرأ. فذهب أحدهم إلى هذا اللذيذ وجعل يقرأ عليه الفاتحة، سورة الفاتحة. فقام هذا اللذيذ الذي لدغته إيش؟ نملة، صح؟ نملة ولا لا؟ عقرب، نعم، زنبور، حية. قام لما قرأ الفاتحة كأنما نشط من عقاب. مش معنى نشط من العقال، يعني كأنه بعير فك عقاله فقام، ما فيه إلا العافية بس بقراءة الفاتحة. لكن الصحابة لورائهم قالوا ما يمكن نأكل من هذا الغنم حتى نرجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم خذوا، أو قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. سبحان الله، شف، قال اضربوا لي معكم بسهم. لماذا؟ لأجل اطمئنوا، لأن المفتي إذا فعل ما يفتي به صار ذلك أبلغ طمأنينة في المفتي. ولهذا يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين حاصر التتار، حاصروا دمشق في رمضان، العلماء قالوا ما يمكن تفطرون، يقول الجند ما يمكن تفطرون، لستم مرضى ولا على سفر، ما نرى لكم رخصة في الإفطار، قاتلوا وأنتم صائمون. قالوا يا جماعة نفعل، قال قاتل لا تفطر. الله يقول فمن كان مريضا أو على سفر، أنتم لمتم مرضى ولا على سفر. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا، أفطروا كل، تستعينوا على ذلك، تستعينوا بذلك على القتال. واستنبط ذلك رحمه الله من غزوة الفتح. غزوة الفتح نعلم جميعا أن الرسول خرج إليها متى؟ في رمضان، وصام الناس وأمرهم بالفطر، ثم لما دنوا من عدوهم قال إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. ما قال فإنكم مسافرون، الفطر أقوى، لاقوا العدو فأفطروا فإن الفطر أقوى لكم. فأفطر الصحابة. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، كان بين الجنود، وهو رجل شجاع وعالم، كان بين الجنود يمشي في رمضان ومعه كسرة خبزة يأكلها أمام الناس، علشان إيش؟ لأجل أن يطمئن ويعلم أن هذا الرجل أفتى عن قناعة. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبله، وهو إنما فعله اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال اضربوا لي معكم بسهم، ثم قال للذي قرأ الفاتحة على هذا الذي قال وما يدريك أنها رقية، أنها رقية. إذن فأحسن ما نقرأ على مرضانا وعلى من أصيب منا بمثل هذه الأمور إيش نقرأ عليه؟ الفاتحة. لكن نسأل الله أن يرحم ضعفنا، يمكن يجي واحد يقرأ الفاتحة 20 مرة ما يستفيد المريض. لماذا؟ هل لأن الفاتحة غير الفاتحة الأولى، ولا لأن القارئ غير القارئ؟ ها؟ القارئ غير القارئ. والقراءة لا تنفع إلا بثلاث شروط: قابلية المحل، وأهلية القارئ، وصلاحية القراءة، بثلاث شروط. فلو قرأ الإنسان ما لا يصلح من هذه العزائم وما أشبه ذلك ما تنفع. ولو كان الإنسان المقروء عليه غير قابل، وهو ما نقول عنه قابلية محل، ما نفع. يعني لو قرأت على مريض والمريض يشك، والله ما أدري عن هذا القراءة، أروح في المستشفى أحسن، ينتبع ولا ما ينتبع؟ ها؟ ما ينتبع. ولو كان القارئ غير أهل ما نفعت أيضا، فلا بد من أهلية القارئ وقابلية المحل وصلاحية المقروء، بمعنى أنه ثبت به الشرع، وإلا فإنه لا ينفع. لو قرأت 1000 مرة وأنت في شك ما نفع. وبالمناسبة أحب أن أبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فينبغي أن نقرأها كل ليلة، لكن بإيمان. هو الواحد يقول بجرب يتنفع ولا ما تنفع، اللي يقول بجرب أنا شاك. يقرأها الإنسان بإيمان بأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وآية الكرسي معروفة في أول الجزء الثالث من القرآن. ولعل الشيخ عبد الله الآن كأنه بيده شيء من الأسئلة، ولنقتصر على هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا على الإيمان. اللهم صل وسلم على رسول الله. إلا كنت أقول لكم شو على جزا الله فضيلة الشيخ عنا كل خير، وأمد الله في حياته على عمل صالح، ونفعنا بما سمعنا، وجعل ما قال في موازين أعماله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، الأسئلة كثيرة جدا، والإخوة الذين فرزوا الأسئلة حرصوا على استيفاء أكثرها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ للإجابة على جميع ما فرز منها، وعلى الصواب، وعلى الصواب إن شاء الله، ليهديه للصواب في القول. نعم. هذه شابة تسأل تقول: في وجهي شامة في الجبهة، وهي تكلل الجبهة كلها، وأريد أن أزيلها بعملية جراحية، هل يصوب ذلك أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: نعم، يجوز للإنسان إذا كان فيه عيب في الخلقة أن يزيل ذلك العيب. فالشامة إذا كانت في الجبهة كما ذكرت السائلة، وكانت قد عمت الجبهة أو أكثرها أو شوهت المنظر، فإنه يجوز لها أن تزيلها بعملية جراحية، بشرط أن لا يلحقها ضرر في بدنها. إذا قال الأطباء ممكن إزالة هذا بالعملية فلا حرج في ذلك. وهكذا لو كان في الإنسان أسنان متراكبة، بعضها راكب لبعض وتؤذيه عند الأكل، أو تشوه منظره فلا حرج عليه أن يزيل ذلك الراكب. وأما تجميل الأسنان بالبشر والتصغير صغرها فإن ذلك محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة. ففرق بين أن يتخذ الإنسان شيئا يجمل أو أن يعمل شيئا يزيل العيب، فإزالة العيب لا بأس به، وأما زيادة الجميل فإنها لا تجوز. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من فضة فأمتن، فاتخذ بدله أنفا من ذهب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. كثر الكلام حول اللوحات التي كتب عليها آيات قرآنية، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ وإذا تورط المسلم فيها في شرائها فهل يلزم من باعها بإعادتها إليه أم يبيعها أم ماذا يتصرف فيها في دون أثابكم الله؟ الإجابة على هذا السؤال: أولا، واقع إن هناك لوحات متعددة، وكل هذه اللوحات واردة علينا وجديدة في ديننا، ولم تكن في عهد الصحابة ولا من بعدهم من التابعين الذين هم خير القرون. وتعليقها على الجدر تزيينا للجدار لا شك أن هذا ابتذال لكلام الله عز وجل. كيف تجعل كلام الله الذي هو أشرف الكلام تجعله نقوشا في بيتك؟ وتعليقها للتبرك بها هذا أيضا من البدع، الصحابة ما كانوا يتبركون بالقرآن على هذا النحو. وتعليقها لتحميك وتحفظك هذا أيضا من البدع، الصحابة ما كانوا يحتمون بما يعلقونه ببيوتهم. ثم إنه يصد الإنسان عن المشروع، هو أن يقرأ القرآن هو بنفسه، يقول بدل ما أني أقرأ آية الكرسي كل ليلة أعلقها في الحجرة يكفي. ثم إن فيها امتهانا للقرآن بجهة أخرى، فإن هذا المجلس قد يكون مجلس سوء، قد يكون فيه غيبة أو لعب محرم أو ما أشبه ذلك، فيكون في هذا نوع من الاستهزاء بآيات الله عز وجل. وقد صدر فتوى من الهيئة الدائمة للبحوث العلمية بمنع مثل هذا الشيء، وأقبح من ذلك أنه يوجد أواني صغيرة مكتوب عليها آية الكرسي من كورة نقل، هذا لا شك فيه انتهان للقرآن. إنا يلقى في الأرض وربما يضرب بالرجل وربما يأخذ البذر الصغير يكتب فيه آية من أعظم الآيات، بل هي أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. فالذي أرى أنه لا ينبغي تعليقها إطلاقا، وأن الإنسان إذا كان عنده شيء منها أن يحرقه ولا حرج عليه في ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرقوا نسخ القرآن التي اتفقوا على خلافها، وهي ما فيها اختلاف لكن في بعض الصور تقدم على بعض وبعض اللهجات وما أشبه ذلك. وإذا كان الإنسان قد اشتراها من قبل أن يعلم بالحكم فالشراء صحيح، لأنه ما علم بأنها حرام وظن أن ذلك من المباح، ولكنه كما قلت يحرقها الآن. وإذا كان لا يمكن إحراقها فليطمسها بأن يرشها بالبوية حتى تزول الكتاب. وهناك شيء آخر يعلقه بعض الناس أيضا، في بعض اللوحات مكتوب الله على اليمين محمد على اليسار، موجود هذا ولا لا؟ ها؟ طيب الإنسان اللي يشاهد اللوحة هذه يقول إن الله ومحمدا سواء، وأن محمدا ند لله عز وجل، نسأل الله العافية. الله عز وجل لا ند له. ولهذا لما قال رجل للرسول عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، ماذا قال الرسول له؟ قال أجعلتني لله ندا، والاستفهامون للإنكار، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. كيف يكون أمامنا الله محمد؟ نعم، كما لو كتب الملك ولي العهد، ما هو صحيح، هذا خطأ، لا يجوز تعليق هذا إطلاقا، ويجب أن تزال وأن تكسر، لأنها واضح أن فيها شرك. ترضى أن تعلق في بيتك ما يتضمن الشرك بالله؟ نعم، ما أظن أحد يرضى بذلك. ثم لو فرض أنك علقت كلمة الله بس، الله، أنا أخشى أن تكون هذه الكلمة مأخوذة من الصوفية. الصوفية كيف ذكرون لله؟ يقول الله الله الله الله الله الله، والغالي منهم ما يقول الله، أصحى تقول الله. إذا قلت الله أشرقت أو عطلت، وش أقول؟ قل هو هو هو هو، هذا ذكره. وش معنى هو هو عندهم؟ يعني هو الكون كله. ولذلك الصوفية تؤدي بأصحابها إلى القول بوحدة الوجود، نسأل الله العافية، وأن الكون شيء واحد، فالرب هو المربوب والخالق هو المخلوق. لهذا أقول إن أنا أولا إنكاري لهذه اللافتات، إذا قلنا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا نوع من الشرك فيجب إزالته. إذا كتب الله وحده فهذا ليس بمشروع وهو بدعة. وش معنى تقول الله بس؟ أو حتى لو قلت الله جل جلاله، وش معنى هذا؟ فلهذا كل هذه إنما جاءت من هؤلاء الجهال من الباكستانيين وغيرهم الذين اتخذوا مثل هذا الشيء سلعة لأجل أن عواطف المسلمين تحب الإسلام وتحب الله عز وجل وتحب الرسول وتحب أن تشاهد اسم الله واسم الرسول، لكن لا بد في العبادة من أن تكون مبنية على الاتباع لا على الابتداء. الذي أنصح إخوان المسلمين به أن يدعوا ذلك كلهم، ولا تظنوا أنني حينما مثلت لأن هذه ترد من باكستان أن معناها أنها تختص بهؤلاء، لا، تأتي من الباكستان ومن غير الباكستان، هي قد تأتي من عدة جهات، ولا يهمنا أن تأتي من الجهة الفلانية أو الفلانية، إنما يهمنا هل توافق الشرع أو لا توافق. هنا الحكم في المساجد وغيرها سواء، فكتابة الآيات في المساجد صحيح أن المكان لا يمتهن في الغالب، مع أنه قد يمتهن المسجد، يوجد ناس من الأخوان الطيبين اللي يتقدمون إلى المسجد، يجلس بعضهم إلى بعض وهم ناس طيبين، ثم يتكلمون في أعراض الناس، هل هو موجود؟ يمكن يوجد، ما أقول موجود 100%، لكن يمكن يوجد. التكلم في أعراض الناس من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ما تغفر إلا بتوبة، لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة، ما تكفر إلا بتوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن. من يعرف تكمل الحديث؟ ما اجتنبت الكبائر، والغيبة من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، أكمل الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تصور هذه الحالة، أخوك إن شئت من الدين وإن شئت من النسب قدم لك ميتا، هل يمكن تقطع الحم وتأكله؟ قل لي يمكن ولا ما يمكن؟ ها؟ أبدا مستحيل. ولهذا قال الله عز وجل فكرهتموه، والذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحمه ميتا. لماذا لم يقل أن يأكل لحم أخيه حيا؟ ليش قال ميتا؟ لأن المغتاب غير حاضر ما يدافع عن نفسه، كما أن الميت لا يدافع عن نفسه. ولأجل المبالغة في التنفير من هذه الخصلة الدميمة، ومع ذلك الله يهدينا جميعا وينجينا من الناس وينجي الناس منا، نجد أن كثيرا من الناس أهل الخير والدين لا يهتمون بغيبة الناس. أتابكم الله. فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن زرع الأعضاء وتبادلها وبيعها وإهدائها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ الحكم في ذلك صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء فيما أظن، وأظنها نشرت في مجلة البحوث. وأما علماء الحنابلة رحمهم الله فقد صرحوا بأن ذلك حرام، وقال لا يجوز أن يقطع عضو من ميت ولو أوصى به، وقد ذكر ذلك صاحب الإقناع في كتاب الجنائز، لأن الإنسان محترم والإنسان نفسه أمانة عنده، أمانة عنده. لو أن أحدا قرن جسمي لي أتحرق بالنار، ايش يصير؟ حرام ولا حلال؟ حرام. لو قال جسمي لي أبذبه، قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم، حرام عليك. لو قال جسمي لي أبذبه، قلنا افعل وستعذب بما قتلت به نفسك في نار جهنم، حرام عليك. نعم، إذن ليس لك الحق في أن تتصرف بشيء من بدنك ولو بعد موته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كسب عظم الميت ككسبه حيا، أخرجه أبو داود بسند صحيح. ولكن مع ذلك نحن نقول ما دامت المسألة قد صدر فيها فتوى من أهل العلم في بلادنا، فهذه مسائل اجتهادية، فمن تبين له الحق فليتبعه ولا يبالي بأحد خالفه، اللهم إلا أن يكون في المسألة إجماع، فإن إجماع الأمة معصوم. تابكم الله. فضيلة الشيخ، اعتاد الناس بعد صلاة العيد أن يعانق بعضهم بعضا حتى ولو أتوا سويا، فما حكم ذلك؟ هذا ليس من السنة، ولا أعلم في ذلك سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وأعتقد وأظن أن هذا من الأمور المعتادة وليس من أمور التعبد. فإذا تعانق الناس بعضهم مع بعض أو تصافحوا وهنى بعضهم بعضا فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. وأما التقبيل فهذا لا أصل له وليس بمشروع، ولا يشرع التقبيل إلا لسبب كخجول من غيبة أو رحمة بمريض أو ما أشبه ذلك. وأما بدون سبب فهذا ليس بمشروع، ولهذا لا يشرع لك إذا كلما لقيت صاحبك قبلته، هذا غير مشروع. وما حكم زيارة المقابر يوم العيد؟ وما حكم المعانقة داخل المقبرة؟ وما حكم داخل المقبرة يعني عند الدفن؟ وما حكم قول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض بعد الإقامة؟ زيارة المقابر في يوم العيد لا أصل له أبدا وليس بمشروع، ومن اعتقده سنة فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولهذا ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا في هذه المسألة. وإذا رأينا من يخرج إلى المقابر يوم العيد قلنا له: يا أخي هذا ليس بمشروع ولا تفعله، لأنك إذا فعلت ذلك اعتقد الناس أنه سنة وليس بسنة. والعادات في العبادات غير مقبولة، مرفوضة، يعني العادات فيما يقصد به التعبد مرفوضة حتى يثبت أنه عبادة. وزيارة القبور من العبادات ولا من العادات المحضة؟ من العبادات، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها. فإذا كانت من العبادات فلننظر هل كان من عادة، هل كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم العيد خرج إلى المقابر يزورها؟ لا، ولا أمر به ولا أرشد الأمة إلى ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بزيارة القبور ويخرج إليها يزورها، حتى أحيانا يزورها في الليل. فهذه أنا أرجو منكم بارك الله فيكم أن لا تخرجوا للمقابر يوم العيد لزيارتها، وأن ترشد من فعل ذلك وتقول هذا يا أخي ليس بسنة، لا تفعل بدون فائدة أو بما فيه ضرر عليك. وأما المعانقة بعد الدفن فهذه أيضا بدعة لا أصل لها ولا وجه لها إطلاقا، حتى إن في نفسي شيئا من المصافحة عند التعزية، لأن الإنسان قد يكون جنبك ما رح تلاقيه، أما لو لاقيت أخاك المؤمن صافح، لكن أنت إلى جانبه ثم إذا دفن الميت ذهبت تصافحه، لا أعلم لها أصلا. أما المعانقة والتقبيل فالأصل لا قل وينهى عنه. واعلم أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن، خلافا لمن قال إن خلافا لمن ظن من العوام أنها لا تكون إلا بعد الدفن. فالرسول عليه الصلاة والسلام عز ابنته قبل أن يموت طفلها، أرسلت إليه إحدى بناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلبه أن يحضر، لأن طفلها كان ابنا أو بنتا كان في سياق الموت. فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بدعوة ابنه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول، شف ألفاظ التعزية العظيمة أحسن من اللي احنا نقول. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرسول مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجر مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذا الكلام. فلتصبر، تحبس نفسك عن التسخط، لا تشق الجوع ولا تظلم الخدود ولا تنفك الشعوب ولا تتضجر، ولا تحتسب. وش معنى تحتسب؟ يعني ترتقب الأجر من الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شف الكلمات، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. الكون لمن؟ لله عز وجل، له ما أخذ وله ما أبقى. طيب، والمقادير التي تقع عفوا هكذا مصادفة؟ أجيب لا، وكل شيء عنده بأجل مسمى، لا يتقدم ولا يتأخر. وأنا أذكر لكم قصتين أخبرت بهما ممن أثق به، تدل على ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثني رجل أحد الأئمة عندنا ثقة رحمة الله عليه، قال سافرنا إلى الحج على الإبل، ولما رجعنا من مكة مرضت أم واحد منا، يقول فنزلنا بين الجبال في الريع، تعرفون الريع؟ بين جبلين، يعني مجرى شعيب بين جبلين. نزلنا في آخر الليل ونمنا، ولما أصبح الصباح مشينا. هذا الرجل اشتغل بأمي يصلح الرحل لها، ومشى الناس، الرعان تخفي الإنسان. لما أصبح الرحل لأمي أركبها على البعير وذهب يقود به، أخطأ ضل الطريق، لأن الناس الرعان يقتدر الله، ضل الطريق، فسلك طريقا يظنه الطريق الذي يوصل إلى أصحابه، سلكه مشى حتى ارتفعت الشمس، ما وجد أصحابه، فإذا خباء صغير عنده ناس سكين بدو من التعب نزل وأمه وسألهم عن الطريق، قالوا الطريق وراءك، لكن استرح شوية ويا المرأة معك. يقول لما أنزلتها على الأرض قبض الله روحها. الله أكبر. من يتصور أن هذا الرجل يأتي من القصيم ولا تموت أمه إلا في هذه الشعاب؟ لكن وما تدري نفس في أي أرض تموت. المثال الثاني في أحد الأسواق، أحد تقاطع الأسواق، كان طالبان خرجا من المدرسة قبل 3 سنوات وفي سيارة تتعبر، تعرفون طريقة التقاطع، كل واحد منهم وقف، كل واحد منهم وقف، الرجلان الطالبان اللذان على الدباب وقفا، وصاحب السيارة وقف، يريد كل واحد منهما أن يعبر الآخر. في ثانية أو ثانيتين تحرك الطالبان، وفي نفس الوقت تحرك السيارة من الجانب الآخر، فصدمت السيارة الطالب المؤخر ومات في الحال. الله أكبر. يعني ثواني لأجل أن يبقى هذا الإنسان حتى ينتهي أجله. فأقول وما تدري نفس بأي أرض تموت، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء عنده بأجل مسمى. أنت بالتعزية المفيدة الواردة عن رسول عليه الصلاة والسلام، كيف تقول عند العزاء إذا أردت أن تعزي شخصا؟ تقول اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. في الآن عبارة عند الناس ذكرها الفقهاء رحمهم الله، يقولون أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، هذا طيب، لكن الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أطيب وأنفع وأنجع وأبلغ. نعم، نحن نقول إن التعزية نوع من العبادة في الواقع، لأن فيها إحسان إلى المصاب وتقوية له على تحمل المصيبة، فلا تفعل فيها ولا تقل فلا تفعل فيها إلا ما ورد به الشرع. أما السؤال الثالث، هذا الإقامة، عطنا السؤال الثالث ما تنفذ الأسئلة هذه، هو نفسه قام الله أيضا. إيه، هل جواب عند الصلاة؟ لا. طيب، أما قول الناس عند الصلاة، عند إقامة الصلاة أقامها الله وأدامها، هذا مبني على حديث ورد في ذلك، لكن ما فيه ما دامت السماوات والأرض، ومع ذلك فالحديث ضعيف. ولهذا الصواب أنك لا تجيب المقيم، تجيب المؤذن ولا تجيب المقيم، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والأعمال لا تبنى على الأحاديث الضعيف. كما إن بعض العوام إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقولون استعنا بالله، لا تقل هذا، هذا ما ورد فيه، ما كان الصحابة يقولون خلف نبيهم ثم إن قراءة الإمام سوف تؤمن عليها أنت، فكأنك أنت قلت إياك نستعين، وإياك نستعين أبلغ من استعنا بالله. من اللي يعرف البلاغة علشان يبين لي أنها أبلغ؟ إياك نستعين أبلغ من استعنا بالله. ليش أبلغ من وجهين؟ أولا أن إياك نستعين فيها تقديم المعمول إياك، قال العلماء وتقديم المعمول يدل على إيش؟ على الحصر والاختصاص، كأنك قلت لا نستعين إلا إياك. الوجه الثاني، كلمة استعنا بالله فعل ماضي، لكن نستعين فعل مضارع يدل على الاستمرار، والإنسان مستعين بالله دائما وأبدا، فلهذا لا حاجة أن تقول استعنا بالله، استمع لقراءة إمامك ولا تتكلم بشيء، أنت مأمور بالإنصاف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال ولا الضالين قل آمين. صلي إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. هذا سائل يسأل ويقول كثيرا ما يقوم بعض المزارعين ببيع القمح قبل توريده للصوامع على أن يكون دخوله على الصوامع باسم البائع والثمن يقبضه المشتري، وبالتالي يدفع المشتري ثمن القمح سلفا للبائع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية لا تجوز، لأنه لا يجوز أن يقدم القمح ومالكه شخص باسم شخص آخر، لأن في ذلك وقوعا في الكذب. القمح بعد أن بيع على فلان ليس ملكا لفلان الآخر، وفيه أيضا خيانة للدولة، لأنه أدخل عليها باسم شخص وهو لغيره، وفيه أكل للمال بالباطل، لأن الكسب الذي يحصله المشتري حصل بطريق محرم، وكل كسب بطريق محرم فإنه أكل للمال بالباطل. والرابع من المفاسد أن الشعب يكون إذا سلك مثل هذه الطرق المتوية يكون شعبا حيوانيا ليس له هم إلا المكسب الدنيوي فقط، لا يخشى الله عز وجل ولا ينظر للآخرة، وكأنما خلق للمال، والحقيقة أن المال خلق لنا لم نخلق له. فمن عذب نفسه بالمال تعذب، ومن سخر المال لمصالحه يسر الله له أمره. والله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولم يقل خلقكم لما في الأرض، وإنما خلق الله عز وجل لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أحذر إخوان المسلمين من مثل هذه الأعمال التي يكتسبون بها المال عن طرق محرم، لما في ذلك من الضرر عليهم في معاشهم ومعادهم. أحبكم الله. وهذا سائر يسأل ويقول: ما حكم التفريق بين تكبيرات الصلاة مدا وقصرا بغية إفهام المأمومين بالفعل الذي يعقب التكبير؟ حكم هذا لا أصل له في السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين التكبيرات، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بذلك. وغاية ما اطلعت عليه من كلام الفقهاء أن بعضهم قال: ينبغي أن يمد التكبيرة في الانحطاط من القيام إلى السجود، وفي القيام من السجود إلى النهوض إلى القيام. قالوا: لأن ما بين هذين الركنين طويل، فيمد التكبير حتى يستوعب زمن النهوض وزمن الانحطاط. ومع ذلك فقد قالوا هذا عن غير برهان من السنة، وإنما قالوه اجتهادا، يعني يقول: إذا أردت تسجد قل الله أكبر علشان تبدأ بالتكبير أول ما تهوي وينتهي عند الوصول إلى الأرض، ولمن استفاد من السجود قل الله أكبر علشان تبدأ من السجود بالتكبير من يوم تنظر من السجود وينتهي بانتهاء الوقوف أو بالوصول إلى الوقوف. ولكنهم مع ذلك إنما قالوه اجتهادا فقط، وما دام هذا الأمر قد جاءت به السنة، أي قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكبر ولم ينقل عنه أنه كان يفرق بين التكبيرات، فإن السنة عدم التفريق. وفي عدم التفريق بين التكبيرات مصلحة عظيمة للمأموم، لأن المأموم يحط باله وينتبه للركعات، لكن إذا كان يتابع الإمام بحسب تكبيراته صار كالآلة الميكانيكية يمشي وراء التكبير ورماته الأولى ولا الثانية. أما إذا صار الإمام لا يفرق تجد الواحد يحط باله تماما، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو أن يجلس في موضع القيام أمام الناس فيخشى. ولهذا رأيت فيها فائدة. أنا كنت أول إمامتي أفرق بين التكبير جريا على عادة الناس، ولكني نبهني بعض الإخوة جزاه الله خير من الأخوة المعتنين بالحديث وقال لي يا أخي وش دليلك على هذا؟ جيب لي دليل ولا لا تفعل. فلما قال لي هكذا الحقيقة أنه خصمني، ما استطعت أن أجيبه على ذلك. فقلت ذاك الله خير، أنا إن شاء الله تعالى لا أبلغ بعد هذا. فلما صليت أول ما صليت ولم أفرق سبح بي المأمومون، قال سبحان الله، لأن من عادتهم أن أفرق، لكن مرتين أو ثلاثا زاد هذا، وعرفوا أنه لا تفريق، وصار الواحد من حسب ألف حساب لا يروح يسهو في صلاته حتى يخطئ بين الناس. وربما يستدل لذلك بأن الرسول لا يفرق بين التكبيرات أنه لما صنع المنبر له صار صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر يرجع فيقرأ ويركع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر وسجد في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أما قول لتعلموا صلاتي فهذا نعم، كلما ارتفع الإنسان وبال للمؤمن يتعلمون أكثر، لكن لتأتموا بي دليل على أنه لا يفرق بين التكبير، وإلا لكان الإتمام بالتفريق بين التكبيرات. والله أعلم. تبارك الله. وهذا سائل يقول بعض الناس يخصص يوم الجمعة لزيارة القبور، فهل لهذا أصل في الشرع؟ أما تخصيص يوم الجمعة لزيارة القبور فلا أعلم له أصلا من الشرع، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي أن تكون الزيارة يوم الجمعة، وبعضهم قال أيضا يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، لكنه لما لم يكن لهذا القول شيء من الأثر فإنه لا ينبغي أن يعمل به، وأن تكون زيارة القبور كل وقت. ولهذا كما أشرت إليه قبل الصلاة زار النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة ليلا كما في حديث عائشة الطويل. نعم. شكر الله لك. وهذا يقول نسمع كثيرا عن رفع اليدين بالدعاء بعد النافلة ومسح الوجه بعد الدعاء، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء سواء كان بعد النافلة أو في مكان آخر فهذا وردت فيه أحاديث، لكن هذه الأحاديث طرقها كلها ضعيف. فمن أهل العلم من قال إن مجموع هذه الطرق الضعيفة يلحق الحديث الحسن، ويسميه أهل الحديث يسمونه حسنا لغيره يعني لا لذاته. وعلى هذا مشى ابن حجر كما في بلوغ المرام. ومن العلماء من قال إن هذه الأحاديث الضعيفة لا تنجبر بكثرة طرقها لشدة ضعفها، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا يسن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وهذا أولى أن لا تمسح، لأن هذا لو كان سنة لكان مشهورا ومعروفا. وأما رفع اليدين بالدعاء فهذا لا أصل له أيضا بعد السنة ولا بعد الفريضة، وغاية ما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة. وكلمة أدبار هل المراد أدبارها آخرها أو المراد أدبارها ما بعدها؟ فمن العلماء من يقول إن أدبار الصلوات ما بعدها، ومنهم من يقول إن أدبار الصلوات آخرها. ومع ذلك فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله أو بفعله، أو يسر الله تعالى من يفعله من الصحابة في زمنه أو في حال رؤيته حتى تثبت مشروعيته. ولكن الذي يترجح عندي أن أدبار الصلوات إن كان المعلق بالأدبار ذكرا فهو بعدها، وإن كان المعلق بالأدبار دعاء فهو قبل السلام. الدليل لأن الذكر أمر الله به بعد الصلاة، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، والدعاء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وعلى هذا فنقول ما ورد من الدعاء مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما قبل السلام لأنه محل الدعاء، وما ورد من الذكر مقيدا بأدبار الصلوات نحمله على ما بعد السلام لأن هذا هو الذي أمر الله به في قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولأن المعنى يقتضي أن يكون الدعاء قبل السلام، لأن الإنسان قبل أن يسلم لا زال بين يدي الله عز وجل، فإذا انصرف من صلاته انصرف. فهل الأولى أن تناجي ربك في الدعاء وأنت تناجي في صلاتك أو بعد أن تنصرف؟ نعم، الصلاة أولى. نعم. سابقكم الله. وهذا سائل يقول سمعنا أن فضيلتكم توصل إلى تصحيح تمام الدعاء بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، فهل ذلك صحيح؟ نعم صحيح، صححته أنا وغيري، أنا ما يعني لا أقول صححته لأن لكن صححه غيري من أهل العلم الذين هم أعلم منا بالحديث. وقد نوقش من قال إنه ضعيف ولكن نوقش أمامي ولم يستطع أن يجيب عن النقاش، لأن الذي قال إنه ضعيف اشتبه عليه أحد الرواة، ففيه راو يطلق أو فيه اسم راوي يطلق على رجلين أحدهما ضعيف والثاني ثقة، وهذا الذي ضعفه ظن أن الاسم يراد به الرجل الضعيف فضعفه من أجل ذلك، والذين صححوا قالوا إن هذا الرجل الذي توهمته ليس هو المقصود في السياق، ولهذا كانت هذه اللفظة صحيحة. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول شخص باع نخله على شخص وظن كل منهما أن الآخر زكى الثمرة وبعد عام تبين أنهما لم يزكيا، فهل الزكاة على البائع أو المشتري؟ وهل يدفع نقودا مكان الثمرة؟ الزكاة على البائع، يعني الثمار إذا بيعت وهي مما تجب فيه الزكاة فإن الزكاة على البائع لأنه بدا الصلاح في ملكه، وإذا بدا صلاح الثمر وجبت الزكاة فيه. وعلى هذا فنقول في جواب هذا السؤال يجب على البائع أن يزكي ثمر نخله الذي باع. وكيف يزكي؟ يخرج نصف عشره إذا كان يسقى بالنكاية أو بالسواني، أظن السواني ما هي موجودة هنا، نعم ما هي موجودة، إذا بالنكاية يخرج نصف العشر. كم نصف العشر بالنسبة للمئة أيها الحساب؟ كم نصف العشر بالنسبة للمئة؟ لا يا شيخ، العشر ربع، 5%، 5% ربع العشر بالنسبة للمئة 5%. نعم. وإذا كان يسقى سيحا أو من البعور التي تكون في السبلة ولا غيرها كم يجب؟ العشر. كم العشر بالنسبة للمئة؟ 10%. فإذا كان قد باع بعشر ثلاث وهو مما يسقى بالمكاين كم يخرج؟ 500. إذا باع بعشر ثلاث يخرج 500. إذا كان يسقى بعلا كم يخرج؟ يخرج ألفا لأنه العشر. نعم. سابقكم الله. وهذا سائل يقول هل هناك سنة خاصة في زيارة القبور المعينة كان يزور المسلم المقبرة ويزور قبر أبيه أو أمه زيارة خاصة ويدعو له؟ لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عمل المسلمين ما زال مستمرا يزورون قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحبيه وهو من القبور الخاصة، ويزورون أقاربهم ويدعون لهم وهو من الأشياء من القبور الخاصة. أما الذي اشتهرت فيه السنة فهي زيارة القبور على سبيل العموم لتذكر الإنسان بالآخرة. كيف تذكره بالآخرة؟ هؤلاء الجماعة الذين تشاهدهم الآن شاهدوا قبورهم، كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون كما تمشي، ويأكلون كما تأكل، ويشربون كما تشرب، ويلبسون كما تلبس، ويتنعمون بأهلهم كما تتنعم، وهم الآن أصبحوا رهنا في قبورهم بأعمالهم. ما يستطيع الواحد أن يزيد حسنة في حسناته ولا أن ينقص سيئة من سيئاته. هؤلاء القوم كل واحد منهم حين مات لا يظن أنه يموت إلا بعد مدة طويلة، ولكن يخونه الأمل. أفلا يحصل لقلبك تذكرة بذلك؟ يحصل. كانوا بالأمس يمشون معك والآن في قبورهم، لماذا تتذكر؟ لأجل أن تعمل لهذا اليوم الذي ستكون مثل هؤلاء. أنت اليوم تزورهم وغدا يزورك الناس، فانتبه لهذا يا أخي واغتنم الفرصة ما دمت باقيا في زمن المهلة، واعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات خرج معه ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فاستعد لذلك يا أخي. ثم مع هذا أدعو لهؤلاء الإخوة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل نزل شيء من القرآن بغير واسطة جبريل عليه السلام؟ وما الموقف من الحديث الصحيح الذي معناه أن جبريل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى بابا في السماء فتح فنزل منه ملك بأم الكتاب وخواتيم البقرة؟ والأصل أن الذي نزل في القرآن جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا وردت أحاديث صحيحة أن بعض الآيات نزل بها غير جبريل فإنها تكون مخصصة بهذا العموم. وتخصيص العمومات من الكتاب والسنة أمر وارد كما يعرفه من تتبعه، وإلا فالأصل أن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أرحم الله. وهذا سائل يسأل ويقول: كثير من الشباب يتساهل في حلق اللحية أو بعضها وتطويل الثياب، فما توجيهكم لأولئك لكي يقلعوا عن هذه المخالفة التي ابتلي بها كثير من المسلمين هداهم الله؟ الحمد لله أن السائل لم يقل أكثر الشباب، وإنما قال كثير من الشباب، وفرق بين كثير وأكثر، وأنا معه في هذا أن أكثر الشباب لله الحمد ملتزم في أخلاقه وفي عباداته وفي عاداته أيضا. وهؤلاء الذين أشار إليهم ما من الشباب هم الآن ولله الحمد قلة، ونسأل الله تعالى أن يهديهم حتى يتبعوا ما هو الحق، وما ذلك على الله بعزيز. والإنسان إذا نظر إلى أين يذهب؟ إذا خالف طريق النبي عليه الصلاة والسلام وما أرشد إليه فإلى أين يذهب؟ إلى طريق المغضوب عليهم الضالين. سبحان الله، حلق اللحية من أعمال من؟ المشركين والمجوس. إعفاء اللحية من هدي من؟ المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، كث اللحية، قد ملأت من هذا إلى هذا نحره عليه الصلاة والسلام. وقال هارون لأخيه موسى: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي. إذا له لحية ولا؟ نعم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اللحية من الفطرة التي فطر الله الخلق عليه. إذن فاللحية فطرة، اللحية سبيل الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟ سبيل المصطلح. اللحية مخالفة لسبيل من؟ اللحية مخالفة لسبيل من؟ المشركين والمجوس. اللحية التغيير لخلق الله غير مأذون فيه. حلق اللحية، حلق اللحية تغيير لخلق الله غير مأذون فيه. يكفي واحد من هذا يحمل المؤمن على إعفاء المجوس. من الذي قال خالق المجوس أعفو اللحى وحفو الشوارب؟ من الذي قال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لي بالله عليك، لو كان محمد رسول الله أمامك الآن يقول خالق المشركين أعفو اللحية وحفو الشوارب، هل يمكنك أن تخرج أمام حالق اللحية بعد أن قال لك ذلك؟ قل لا، ما دمت مؤمنا به تمام الإيمان ما يمكن تفعل هذا أبدا. تستحي على الأقل أن رسول رب العالمين وإمامك الذي ترجو الله أن تحشر في زمرته يوم القيامة يقول لك الكلام وتخرج مخالفا له عاصيا له. حلق اللحية اتباع غير سبيل المؤمنين، وعصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نعم يوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشاقة التامة التي تؤدي إلى الكفر، لكن كل من خالف الرسول في أمر فله نصيب مما يستحقه من هذه الآية الكريمة. ولست أريد أن أطبق هذه الآية على حلق اللحية. لا تذهبوا غدا تقولون ابن عثيمين يقول حلق اللحية يصلى جهنم، لكن أقول أي إنسان يخالف الرسول ويتبع المؤمنين فله من هذه الآية نصيب، والله عز وجل أحكم الحاكمين، يجازي كل إنسان بما يستحق. ثم إن حالق اللحية يمشي بين المؤمنين يقول للناس اشهدوا على أنني عاص للرسول. نعم، أقول حالق اللحية يمشي بين الناس يقول اشهدوا أني عاص للرسول. قد تقول لي أنا دائما يمر بي الناس حاطين لحاهمهم يقول اشهد أني عاص، صح ولا لا؟ ولكن هذا اشهاد بالفعل، هم يشهدونني على أنفسهم بماذا؟ بفعلهم. صحيح ما يقولون العاصي، لكن فعلهم هذا معنى شهادة أنهم مخالفون للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، الشهادة بالفعل ممكنة ولا لا؟ الشهادة تكون بالفعل وتكون بالقول. قال الله تعالى: والله يشهد إنك لرسوله. والله يشهد إنك لرسوله، هذا قول ولا فعل؟ ها؟ هذا قول، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، هذا قول أيضا. لكن تأييد الله للرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار دينه على الأديان كلها شهادة بماذا؟ ها؟ بالفعل، شهادة بالفعل. شهد الله أن رسوله حق ودينه حق لأن الله أظهره. طيب، يقال قد تكون الشهادة بالفعل في التأييد، وقد تكون الشهادة بالفعل في التنديد والإبطال. ذكر بعض المؤرخين أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه رسول الله، جاءه قوم من أتباعه وقالوا له كذبا وزورا: يا رسول الله، هذا الصبي عندنا رأسه بعضه محلول، بعضه ما فيه الشعر وبعضه فيه الشعر، امسح عليه لعل الله أن ينبت شعر رأسه كله. فمسح على رأسه، نعم، فسقط الشعر الموجود. هل شهادة بإيش؟ بالتأييد ولا بالتنديد؟ ها؟ تأييد إنه رسول ولا تكذيب؟ تكذيب. هم جايبينه علشان إذا مسح رأسه يطلع الشعر اللي ما هو اللي ما نبت، وهذا لما مسح رأسه ها؟ سقط الموجود. أي نعم. وفي أيضا قصة أخرى يقولون إنه جاءه صاحب بئر وقال له: إن بئري قد نقص ماؤه. وكان قد سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوه في صلح الحديبة وقالوا إن البئر ناقصة، فأخذ ماء فتمرمض به فمجه في البئر فصعد الماء. آية الرسول عليه الصلاة والسلام تأييد. مسيلمة الكذاب قالوا: أنا أتي. فجاء إليه فأخذ ماء فتمرمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل، ولما مجه في البئر غار الماء. نعم، كرامة ولا إهانة؟ إهانة وتكذيب. هذه شهادة وش نسويها، بالفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب. لماذا؟ بالفعل، يعني أن الله قدر شيئا يدل على كذبه. أقول إن حلق اللحية إذا مر بنا وقد حلق لحيته فإنه يشهدنا بفعله على إيش؟ على أنه عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا وله الهداية. ثم ماذا يستفيد من حلق لحيته؟ ينكس ولد؟ نعم، ولا يبقى على شيخوخته؟ أجيبوا يا أخوان، يبقى. لو كان الإنسان إذا حلق لحيته ورجع شابا لكان قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ممكن ولا غير ممكن؟ لكان ممكن، لأن يقول كل واحد لديه احلق لحيته وسط الشاب، وهذا لا يمكن. ولكنه يستفيد من ذلك مخالفة طريق الرسل وموافقة طريق المشركين والمجوس. ثم إنه لا يأخذني العجب يا إخواني أن يظهر قوم على دينهم وعلى عاداتهم بما يسمى الخنافس. والحمد لله أن الدور حتى الخنافس الحقيقية ما هي موجودة في الدور الآن، لكن هؤلاء وجدوا بيننا الخنافس، يخلي الإنسان رأسه وخلي عوارضه. أظن والله ما ذي إلا ولا بعض ما يخلي العوارض، والباقي يحجبه. خرجوا عن إيش؟ عن عادات الناس وعن السنة، ولم يبالوا بذلك مع أنهم قلة. يعني هم عندهم عزم أكثر من عزم من يريد السنة في إبقاء اللحية. كيف هذا يكون عنده عزم في باطل خرج به عن السنة وعن العادات، وأنت أيها المؤمن الشاب ما يكون عندك عزم على موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكني أبشركم الحمد لله أن هؤلاء القوم الآن أصبحوا قلة، أصبحوا قلة ولله الحمد، لأنهم عرفوا إلى أين يتجهون. فصار الناس الآن بين حالق للحية كلية وبين حالق لأكثرها ولم يبق منها إلا الذقن، وبين متمسك بالسنة لم يصب هذا سوء فسمع ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو اللحى، فقال سمعا وطاعة لرسول رب العالمين وإمام المتقين. نعم أثابك الله. وهذا يطلب من الشيخ مطلبا ونحن أيضا نطالبه به، جزاه الله خيرا. يقول فرق بين الطلب والمطالبة يعني، وموافق السائل ولا شفك دعوة جديدة. يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على محبتك ونأمل من فضيلتكم تكرار الزيارة وأن تعطونا موعدا من الآن، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. نعم أقول له أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلني وإياكم من أحبابه وأوليائه ومن الذين أنعم الله عليه، وأنا حقيقة أني مسرور من مجيئي إلى هذا المكان وانتفاعي وما يحصل به من النفع. نعم كثرة الحضور ما يأتي، ولكن فيكم أو منكم رجل رشيد، نعم وهو محل الثقة عندي وعندكم، قررني أن لا آتي إلا في آخر ليلة جمعة من شعبان. يقول لي آخر ليلة من شعبان هي لأهل الزلف فقط، لا تحط فيها موعد. فأجبته إلى ذلك راضيا ومسلما، وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله محل موافقة منكم. نعم لا نريد قبلها مرتين. نعم نريد قبلها مرتين. هذا كتاب ترى بشيء، هذا طلب جديد شيء. طيب نشوف. هذا سائل يقول الله يحييني ويكون حالا طيبا. ورد في الحديث أن الشمس تسجد عند العصر وتستأذن تحت العرش وتستأذن علما أن المشاهد الآن أنها علما أن المشاهد الآن أنها لا تغيب عن الأرض حين تغيب عن جزء وتظهر على جزء، وهذا يجرنا للسؤال عن كسوفها وكسوف القمر ما سبب. أما كونها أي الشمس تدور حول الأرض هذا صحيح، لا شك أنها تدور حول الأرض، وبهذا يحصل الليل والنهار. قال الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، هذه أربعة أفعال، إذا طلعت تزاور إذا غربت تقرضهم، الأفعال نسبت للشمس، إذا فهي الفاعل، وعلى هذا فهي التي تدور على الأرض ويحصل بذلك الليل والنهار. وقال الله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، الفاعل ما الشمس، فالفعل نسب لها هي لتوارى، ما هو نحن نتوارى عنها، هي توارى عنها، هذه خمسة أفعال. والشمس تجري لمستقر لها، تجري فعل مضاف إلى الشمس، هذه ستة أفعال. قالها من؟ قالها الخلاق العليم الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيجب علينا أن نأخذ بظواهر هذه النصوص وأن لا نعارضها بأي نظرية مهما كانت النظرية، لأن النظريات من إدراك البشر، وهذا من إخبار خالق البشر، فعلينا أن نقل بهذا الظاهر حتى يتبين لنا مثل الشمس أن الواقع خلافه. أما مجرد أن يقول إن الليل والنهار يحصل بدوران الأرض فإننا لا نسلم به ولا نوافق، ولو اجتمع علينا من في أقطارها إلا بدليل محسوس يكون لنا عذرا أمام الله يوم القيامة إذا نحن خالفنا ظاهر كلامه. أما أن نخالف ظاهر كلام ربنا لمجرد رأي أقوام ما لمسناه بأيدينا ولا رأيناه بأعيننا ولا شممناه بآنافنا ولا ذقناه بألسنتنا وإنما سمعناه بآذاننا من غير أن يكون هناك برهان، فلا يجوز لنا أن نخالف ظاهر كلام الله مثل هذه الآراء أبدا. إذا كان كذلك فإن الشمس تدور على الأرض، وإذا غربت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر تسجد تحت العرش. ولكن هل تظن أن سجودها كسجودنا؟ إن كانت الأرض كأجسامنا فإنها كسجودنا، ولكن أقصد إن كانت الشمس كأجسامنا، إن كانت الشمس كأجسامنا فإن سجودها كسجودنا، ولكني أظن أنها ليست كأجسامنا. تعبير صحيح ولا لا؟ لا يا أخي مو صحيح. أنا قلت أظن أنها كأجسامنا، أنها ليست كأجسامنا، أظن أنها ليست كأجسامنا. صحيح التعبير؟ وش أقول؟ أجزم لأنها ليست كأجسامنا، إلا إذا أردت بالظن العلم مثل الذين يظنون أنهم ملك ربهم. على كل حال نحن نعلم علم اليقين أن الشمس ليست كأجسامنا، واضح؟ إذا سجودها ليس كسجودنا. وقد قال الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. هل أنت تشاهد سجود البعير لله كله؟ ما تشاهده؟ هذه لا نوحة يمكن تسجد، نعم؟ لا، لكن سجودها لا نعلمه، يجب أن نؤمن به لأنها تسجد، ولكن ما نعلم كيفيته. فإن قلت المراد بالسجود السجود للحكم الكوني وهو الخضوع الكوني، قلنا هذا تمنعه الآية، لأن الله يقول: وكثير من الناس. والسجود الكوني هل هو لكثير من الناس ولا لجميع الناس؟ قولوا أيها الطلبة، السجود الكوني لجميع الناس، كل الناس سجدون لله، نعم. أولا، طيب، إذا كان كذلك فإن سجود الشمس لله تعالى إذا غابت تحت العرش، سجود الشمس تحت العرش إذا غابت أمر لا يعلم كيفيته إلا الله. وماذا علينا تجاه هذا الموضوع؟ مش علينا أن نؤمن ونسلم ونقول الكيفية عند خالق السماوات والأرض، ما نعلمه. هنا جزاكم الله. وهذا تتمة للسؤال، يقول: مما لا شك فيه أن خسوف القمر وكسوف الشمس من آيات الله لتخويف عباده، فكيف يرد على من قال إذا كانت تخويفا فكيف يعلم العباد بتخويف الله لهم قبل وقوع ذلك؟ علم الله نعم، لا شك أن كسوف القمر وكسوف الشمس في إرادة الله عز وجل، أليس كذلك؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما أخبر به من قوله: إن الله يخوف بهما عباده. هذان أمران ثابتان لا شك فيه، كما لا نشك في أنفسنا لا نشك في هذا. إذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل يحدث الكسوف بأسباب طبيعية لحكمة شرعية. الأسباب الطبيعية معروفة، وهي أن القمر خسوفه سببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، الأرض تحول بين الشمس والقمر فيكسر، ولهذا ما يمكن يصير خسوف للقمر إلا في ليالي الإبدار، ليالي البدر، يعني ليلة اثنين وليلة ثلاثة وليلة أربعة، صح؟ لا يمكن الخسوف إلا ليالي الإبدار، ليلة الثاني من الشهر والثالث من الشهر والرابع من الشهر، صح؟ كل خطأ. متى ليالي الإبدار؟ أيام الربيع. 13، 14، 15. لا يمكن يوجد، والغالب بين 14 و 15، لأن القمر يكون مقابل للشمس تماما. نور القمر بإذن الله مستمد من نور الشمس. قال الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وسواء أريد النهار بذاته والليل بذاته أو أريد علامة الليل وعلامة النهار وهي الشمس والقمر والشمس. المهم إن القمر جرمه مظلم، جرمه مظلم، يكتسب النور منين؟ من الشمس. فإذا كان مقابلا لها جاءت الأرض حالت بينه وبين الشمس حصل الكسوف. ولهذا لو تأملت الكسوف ما يمكن يجي من الجهة التي تلي الشمس أبدا، إنما يأتي من الأسفل أو من اليمين أو من الشمال، بخلاف الهلال ليلة الواحد والاثنين والثلاثة يكون نوره من جهة الشمس. أما هذا فإنه لا يكون، إذا كان كليا يمكن يأتي من كل الجهات، لكن جزئيا في الغالب ما يكون من الجهة التي تلي الشمس. على كل حال هذا معلوم، كسوف الشمس من يأتي؟ السبب الطبيعي له أن القمر يحول بين الشمس وبين الأرض، ولذلك ما يمكن تكسب الشمس إلا في ليالي الاستسراء، يعني إلا في يوم 18 أو يوم 19 أو يوم 20. صح؟ خطأ. ليالي الاستسراء هي الليالي التي يختفي فيها القمر، 28 29 30. يعني لا، لو قالك احد ان الشمس كسبت يوم 20 قل له هذا محال، ما يمكن الا في 28 29 30. ولذلك الذين قالوا من المؤرخين ان موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العاشر من ربيع الاول، قولهم هذا خطأ بلا شك 100%. وإنما كان موت إبراهيم يوم 29 من شوال السنة العاشرة من الهجرة. يوم 29 من ليالي الاستسرار ولا لا؟ من ليالي الاستسرار، لأن القمر بإذن الله يحول بين الشمس وبين الأرض. أيهن أعلى، القمر ولا الشمس؟ تأكدين؟ أين الشمس أعلى؟ فإذا جاء القمر في آخر الشهر يباري الشمس، إذا أراد الله عز وجل الكسوف صار القمر، إذا قدمنا هذه الأرض صار القمر هكذا بين الشمس وبين الأرض فحجب نور الشمس. من الذي يستطيع أن يجعل الأرض في مدار أو في مكان، على الأصح في مكان تحول بين ضوء الشمس وبين القمر؟ من يستطيع؟ ما أحد يستطيع. وكذلك العكس، إذا فالخسوف آية من آيات الله، أي علامة على قدرته عز وجل. وأما كونه تخويفا فظاهر، فإن اختلاف مسار الشمس والقمر حتى يصل ذلك لا شك أنه تخويف وإنذار، وليس هو عذاب نفسه، مو عذاب نفسه، لكنه منذر بعذاب انعقدت أسبابه. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة والصدقة والعتق، كل هذا أمرنا به الرسول، وهذه الأمور من أسباب دفع البلاء. فإذا فعلنا ذلك اندفع البلاء الذي انعقدت أسبابه، وصار الكسوف علامة على هذا البلاء وهذا العذاب. والله عز وجل إذا رجع عباده إليه وفزعوا إليه فهو أرحم الراحمين، يرفع عنهم البلاء والعذاب. ولهذا أنا أميل إلى القول بوجوب صلاة الكسوف، وأنا لست من السنن بل من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا حتى إنه لحق برجال، ترك رجاءه عليه الصلاة والسلام، خرج بالإزار فقط من شدة فزعه، حتى لحق برجائه ولبسه أو ألبس إياه حتى جعل يجره صلى الله عليه وسلم وفزع. وفي هذا المقام العظيم عرضت عليه الجنة والنار، حتى تقدم إلى الجنة ليأخذ عنقودا منها، قال فلو أخذت لبقي فيكم ما بقي الدهر، أو هذا الحديث أو معناه. وتأخر لأنه عرضت عليه النار فخاف من لفحها، ورأى في النار امرأة تعذب في هرة حبستها، هرة يعني وش الهرة؟ ما هي الهرة يا إخوان؟ القطة. وما هي القطة؟ نفس الأشياء. يقولون الناس يعني فائدة لغوية، يقول الناس بس قال في القاموس والصواب بس بس، والعامة هذا كلام القاموس، والعامة تكسره يعني يقولون بس بس، والصواب في اللغة العربية بس بس. لكن لا تحس فنجان شاي يصبح تقول بس. طيب الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المرأة المتعذبة بهذه الهرة، ورأى عمرا بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار، وكان هذا الرجل والعياذ بالله أول من أدخل الشرك في العرش، وأول من سيب السوائل، ورأى صاحب المحجن الذي يسبق الحجاج بمحجنه، هذا رجل لص سارق معه محجان يعني عصا محنية الرأس، إذا مر مع الحجاج دخل المحجان وجر المتاع، إن فطن له الحاج قال والله هذا المحجان فلان الله به، ما جعل يقول بل له على كل حال يقول هذا المحجان هو اللي جر المتاع غصبا عليه، وإن لم يفطن به الحاج وش يسوي؟ أخذ المتاع وراح. رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار على أخذه أمتاع الحجاج، وهذا يدل على عظم صلاة الكسوف. ولهذا لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عظيمة، وقال فيها من جملة ما قال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وأمر بالفزع إليه. ولهذا كانت هذه الصلاة صلاة غير مألوفة غير معتادة، لأن هذا الذي وقع السبب هذا غير مألوف ولا معتاد، فصار من الحكمة أن تكون العبادة له أيضا غير إيش؟ غير معتادة. هل في الصلوات صلاة مثل صلاة الكسوف؟ لا. وهل في احتجاب الشمس لأن مثل احتجاب الكسوف؟ لا، إنما تغيب في الأفق، وكذلك القمر. كيف صلاة الكسوف؟ يكبر الإنسان ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة طويلة بقدر سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا جدا، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع ولكن دون الأول، ثم يرفع ويدعو بما دعا به نحو من ركوعه، ثم يسجد ويطيل السجود نحو من ركوعه، ثم يجلس بين السجدين نحو سجوده، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل. وإذا فرغ فإنه يخطب الناس خطبة بليغة يعظه فيها ويذكره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ فيها جهرا ولا سرا. ما صليت صلاة الكسوف؟ جهرا في الليل ولا في النهار؟ ليلا ونهارا، حتى لو كان كسوف الشمس يقرأ جهرا. لماذا؟ لأن الناس مجتمعون، وكل صلاة يشرع فيها اجتماع أهل البلد جميعا يشرع فيها الجهر بالقراءة. أرأيتم صلاة الجمعة يشرع فيها بالقراءة، صلاة العيد يشرع فيها بالقراءة، صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة، صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة، لأن الأفضل أن يصلي الناس جميعا في الجوامع لا في كل مسجد. السنة كما قال أهل العلم أن تصلى صلاة الكسوف في المساجد الجوامع، لأن اجتماع الناس مبتهلين إلى الله عز وجل متضرعين إليه أبلغ. ولهذا كان أعظم جمع وأحقه الإجابة جمع الناس يوم عرفة، لأنه يعني أكثر ما يكون جمعا، فاجتماع الناس على العبادة والدعاء له مكان عند الله عز وجل. ولكن بعض الناس الآن ومن قديم يصلون صلاة الكسوف كلهم في مسجده، لأنهم يزعمون أنهم لو صلوا في جوامع لتأخر الناس ولا أحد راح للجامع. ولكن يا حبذا لو أن الناس فعلوا هذا الأمر المستحب وخصوا صلاة الناس في الجوامع وخرج الناس ولهم جمع كثير وخشوع وتأمين، نعم، ولا بأس أيضا أن يحضر النساء في صلاة الكسوف كما حضر النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم. وهذا يقول: لو تكرمت يا فضيلة الشيخ وأعطيتنا نبذة عن حياتك العلمية والعملية جزاك الله خيرا. أقول للسائل: لو تكرم السائل وأعفاني عن جواب هذا السؤال فجزاه الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك قائل الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد أفضلية 27 أو 25 درجة، وأنا لا أريد هذا الفرق وأؤديها في منزلي، فما حكم مثل هذا؟ وقائل أن صلاة الجماعة غير واجبة وجوب عين، دليل الذين جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منى والصلاة لم تقم، فقال: لماذا لم تصلي؟ فقال: صلينا في ريحانا، فلم يؤنبهما ولم يأمرهما بالإعادة مع الجماعة. والحديث أورده مدرس بالجامعة أمام طلاب كما يقول السائل. جوابي على هذا السؤال: أولا أوجه نصيحة إلى هذا الأخ الذي قال: أنا لا أريد هذا الفضل، ما خلني. هل هذا الرجل مستغن عن رحمة الله؟ والله لا يمرن به يوم من الأيام يتمنى أن في حسناته حسنة واحدة، ما هو 27 حسنة، حسنة واحدة. فليتق الله في نفسه وليتوب إلى الله تعالى من ذنبه، وليفرح بنعمة الله عليه بكثرة الثواب في صلاة الجماعة. هذا الرجل المدرس أنا أعتقد لو قيل له: نحن سنضعك في مدرسة، راتبك الآن 3000 نعطيك المدرسة الثانية 5000 لكنها أبعد من هذه بكيلو، يمشي ولا ما يمشي؟ ها؟ يمشي ولو على أهدافه مو على أقدامه، يمشي. ما يقول أنا ما أبي هذا الفضل، مع أن الله عز وجل يقول في كتابه: بل تؤثرون الحياة الدنيا وبعدها والآخرة خير وأبقى. كيف يمكن لعاقل أن يختار فضل الدنيا مع أنه زائل؟ هذا الرجل الذي نال الفضل أو الفضل نفسه ولا يختار فضل الآخرة، والله إن هذا لسفه. وهذا الحقيقة، هذه الكلمة تجرح الشعور، وإن كان الأمور الندبية الإنسان مخير فيها والحمد لله، اللي ما هي واجبة، لكن كونه يقول بهذه الصراحة: أنا ما أبي هذا الفضل، شيء عظيم، يعني شيء يخشى الإنسان يقول. فأرجو من هذا الرجل المدرس أن يتقي الله في نفسه وفي أبنائه التلاميذ، وأن لا تبلغ به الأمر إلى هذا التهوين في فضائل الأعمال حتى يقول: أنا ما أبي الفضل. من الذي يتجرى على أن يقول: أنا لا أريد ثواب الله ولا فضل الله؟ صعب هي يا أخوان. وأرجو أن يكون ما أقول الآن يبلغ. وأما بالنسبة إلى كونه ليس فرض عين والاستدلال بحديث الرجلين، فإن هذين الرجلين صليا في رحلهما وهي قضية عين. قد يكون هذان الرجلان لا يعلمان أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا وارد، ولذلك جهلا أن يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والمشروع إذا جئت إلى جماعة أن تصلي معه. وقد يكون هذان الرجلان يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه وانتهى. القضية قضية عين وليست قولا له عموم حتى نأخذ بعموم. وما دام فيه احتمال العلماء يقولون إذا حصل الاحتمال بطل الاستدلال فلا دليل فيها أبدا، وحينئذ يبقى أن بعض الناس يقول إذا كانت أفضل فأفضل اسم تفضيل، معنى ميه واجبة، لأن الأفضلية ما تقال في الواجب. نقول لهؤلاء الإخوان بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم الفهم الصحيح، قولكم إن الخيرية أو الأفضلية لا تكون في الواجب خطأ. الخيرية قد تكون في أوجب الواجبات. استمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أقف لتكملوها أنتم ها؟ ذلكم خير لكم. ما المشار إليه في الآية؟ الإيمان بالله والإيمان بالرسول، الجهاد في سبيل الله في المال والنفس. هل الإيمان بالله والرسول من الواجبات ولا من المستحبات؟ أوجب الواجبات. طيب هذا في العقيدة، خذوا في الأعمال. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أكمل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هل يستطيع هذا الأخ أن يقول إن صلاة الجمعة غير واجبة لأن الله قال ذلكم خير لكم وخير اسم تفضيل، ولا ما يستطيع؟ هل يستطيع أن يقول إن الإيمان خير من الكفر وهو على سبيل التفضيل لا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا يستطيع. إذن فتفضيل عمل على عمل لا يدل على أن الفاضل ليس بواجب. وأما وجوب صلاة الجماعة فأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم أمر معلوم. استمع إلى قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الأمر في الصلاة هنا في حال الأمن والاستقرار والطمأنينة، صحيح؟ ها؟ الأمر هنا في حال إيش؟ في حال الخوف والحرب. وهل يجب الله على العباد أن يصلوا هذه الصلاة اللي فيها تغيير الصلاة؟ لأن صلاة الخوف كما تعرفون فيها تغيير الصلاة ومخالفة لبعض الأركان أو الواجبات. هل يسقط الله هذه الواجبات وهذه الأركان من أجل أمر مستحب؟ وهل يلزم الله بالعباد أن يفعلوه في حال الجهاد وهو أمر مستحب؟ ها؟ لا. وفي قوله فإذا سلموا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى للمصلوا فيها إخطال لقول من يقول إن صلاة الجماعة فرض كفاية، لأنها لو كان فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى، فهي إذن فرض عين. واستمع إلى السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه رجل في ترك صلاة الجماعة فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، وكان رجل أعمى. وقال فيما صح عنه لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق بحزم من حطب، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. القائل هذا وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، هل يمكن إن شاء الإنسان فعله إن شاء تركه؟ لا. لكن قد تقول الرسول قال هممت ولم يفعل، هممت ولم يفعل، فالهم شيء والكأس آخر. نقول طيب، هل قالها الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل التحذير، ولا قالها على سبيل الترغيب في الصلاة فقط، ومن لم يصلي فإنه لا يهم بإحراقه؟ لا شك أنه قال على سبيل التحذير، إذ مثل هذا القول ما يمكن يقال على أمر مخير فيه. وأما الصحابة فاستمع إلى قول ابن عم مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه في مسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا عمل من؟ الصحابة. كتاب الله وسنة رسوله وعمل الصحابة. ومثل هذا التفتير عن صلاة الجماعة أو التزهيد في ثواب الآخرة هو الذي جعلنا نتأخر إلى الوراء، وجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدمون إلى الأمام ويملكون بدينهم مشارق الأرض ومغاربها. وإنني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن هذا الأستاذ ما قام به وما حدث به أبناءه، وإني لأوجه رجائي له أن يعود مرة أخرى وأن يكون عالما ربانيا مربيا قبل أن يكون معلما، لأنه ليس قيادة الأمة بالعلم فقط، بل بالعلم بعد وبالتربية. الرسول صلى الله عليه وسلم ربى أولئك القوم بأخلاقه وبأعماله وبتوجيهاته الرشيدة، ما أمر بأمر إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه. وهكذا يجب على العلماء إذا أرادوا أن يكونوا حقا ورثة الأنبياء فليربوا الناس بما علمهم الله حتى يكونوا من الهداة المهتدين. وأظن أن الليل قد سرى. أيها الأحبة في الله، في ختام هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ على تكبده السفر لإفادتنا بهذه التوجيهات الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين أعماله يوم يلقاه، كما نكرر نطلب منه جزاه الله خيرا أن لا يطول بزيارتنا فيزورنا كل حين، ما يجعلها زيارة قليلة. نحرص على ما و... ولا يفوتنا أيضا أن ننبه أن فضيلة الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود سيزورنا المحاضرة القادمة في جامع الغنام إن شاء الله تعالى، ونريد أن نرى هذه الوجوه الطيبة في كل محاضرة جزاكم الله خيرا. نعم. ونريد أن يكون كل واحد منكم وسيلة إعلام في مثل هذه المجالس جزاكم الله خيرا، يدعو إخوانه وأحبابه، وفق الله جميع ما فيه. نشكركم جميعا على هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعله نافعا لنا ولكم. وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ بالحرص على حضور المحاضرات، لأن أقل ما فيها أنها مجالس الذكر، ومجالس الذكر هي رياض الجنة، وإذا أتيتم رياض الجنة فارتعوا، كلها خير وكلها بركة، يستفيد الإنسان أو يفيد. قد يسأل الإنسان سؤالا هو عارف به، لكن الناس محتاجون إليه فيكون هو المعلم. يعني لو سألت المحاضر سؤال أنت تعرفه، لكن علشان يعرفونه الناس صرت أنت المعلم. أنت المعلم، وش الدليل؟ الدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. من الذي كان يجيب؟ من الذي كان يجيب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام معلما لأنه كان سببا في التعليم، وإلا فالمعلم المباشر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان هذا سببا هو السبب الباعث جعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما. ومن هنا أخذ العلماء مسألة تفيد في باب القصاص والجنايات، قالوا إن المتسبب يلحقه الضمان كالمباشر لكن بشروط، بمعنى إن الضمان يكون بالمباشرة ويكون بالسبب، فالمتسبب فاعل. لكن على كل حال إذا اجتمع متسبب مباشر في باب الجنايات قدم المباشر إذا كان يمكن إحالة الضمان عليه في الشروط المعروفة لا أقل بذكرها. ولكني أكرر رجائي إلى حضوركم أيها الأخوة، ولا سيما الشباب منكم والشيوخ، لأن الشيوخ اللي يحضرون هنا هم شباب العزيمة، عزيمتهم عزيمة شاب، نعم، وكبر السن ما يضر ينفع. والشباب إن شاء الله المتجهون لهم خير ونرجو لهم الخير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.